لا الفروض الفروض اهم من السيطرة. سمير الدنيا برد ولا حر؟ الدنيا هي برد. انا شايف ان هي برد مش كده؟ طيب لا مش ده المقصود. التكييف شغال. ملوش لازمة. ملوش لازمة. الدنيا احنا في الشتاء والعدد مش كبير. لا انت مش هتعرف تبطل التكييف. طول. فاوت. هو الصلاة خلص ولا لسه؟ خلص. عرضنا عن ذلك. طب يعني انا مش هبتدي الا لما يجي احمد بصراحة. الاخبار ايش؟ بص وائل تعالى انت النهارده اشرح لهم علشان خاطر يضمنوا بعد كده انك انت ايه؟ فين سامي مان؟ انا لسه شايف. طيب هو شريك البايظ. هنبتدي نقدر نتكلم على فروض. هنبتدي نتكلم على الفروض. واجبات ومسؤولية الانترنال اوديتور في الفروض ديتيرنس. ديتير الفروض يعني حد من. الحد من الفروض. واجباته في اكتشاف الفروض والريبورتينج عنه. وبعدين نكمل الانفستيجيشن بقى الفروض انفستيجيشن. فروض كلمة تتمشى مع التعمد. الخداع المتعمد. الفروض خداع متعمد. دي الكلمة ونص كده. يبقى الفروض intentional deception. deceive يعني يخدع. يبقى intentional deception. تم عن طريق افراد داخل منشأة خارجهم. تم لمصلحة الافراد او لمصلحة المنشأة. لو تم الافراد لمصلحة المنشأة. لو تم بواسطة افراد لمصلحتهم يبقى بيضر بالمنشأة. فمش مهم الكوز ان هو دايما لمصلحه فرد لان في الفاينانشال ستيتمنت فرود ده مش لصالح فرد ولكن ده بيحسن شكل القوائم الماليه كلها على سبيل المثال. فتعالى نعرف الاول الفرود عباره عن ايه. انكامبسز يشتمل على يتضمن. ان اري يعني سلسله حلقات متواليه من الارجيولاريتيز. الارجيولاريتيز يعني اعمال تخرج عن الاعمال الطبيعيه. اعمال تخرج عن نورمال كورس اوف بزنس اللي المفروض يتم. اند الليجال اكت. اند الليجال اكت يبقى يشمل الاثنين مع بعض. الفروض قد يكون مؤداة الريجولاريتي او قد يكون فروض بالليجال اكت انك انت خالفت قانون معين او خالفت تشريع او تعليمات معينه. الخاصيه المهمه جدا في الفروض كاركترايزد باي. دي خاصيه مهمه جدا في الفروض. intentional deception. deceive يعني يخدع. intentional يعني بتعمد. الخداع المتعمد عن قصد يعني. fraud may be perpetrated. perpetrated يعني يتعمل عن طريق يقترف. يقترف يعني يقترف بالعربي يتعمل. fraud may be perpetrated to benefit لمصلحة individual or for organization's benefit او ممكن لمصلحة المنشأة او for otherwise unselfish reason. كلمة unselfish يعني غير اناني. يعني السبب غير اناني. يعني السبب لا يتعلق بمصلحة فرد بذاته. ممكن فرود يتعمل لمصلحة المنشأة. ان المنشأة بتعمل فرود على مفتشين وكالة حماية البيئة مثلا على سبيل المثال. انها بتغش. انها ما بتظهرش وقائع مخالفة للقانون. ممكن الفروض المنشأة بتعمله علشان تطلع financial statements فيها ارباح كتيرة وهكذا. مش لازم الفروض يكون مصدره selfish behavior اللي هو خداع اناني او تسلوك اناني يعني. also fraud may be perpetrated ممكن يخطر الفروض to the detriment of organization لضرر المنشأة يعني بما يضر بالمنشأة ممكن يكون الفروض ضارا بالمنشأة and by persons ممكن يكونوا من داخل المنشأة او ممكن يكونوا من خارج المنشأة ممكن يكونوا موظفين في اللور ليفل وممكن يكونوا موظفين حتى السينيور مانجمنت نفسها may be involved in fraud to determine يعني برا of the organization and by persons outside as well as inside the organization. يبقى من التعريف ده ركزنا ان الخاصية الرئيسية للفروض هو ايه؟ الخداع المتعمد. خداع متعمد دي اول واهم خاصية للفروض. التعمد. الخصائص الباقية للفروض بيتم عن طريق افراد داخل او عن طريق افراد خارج، بيتم لمصلحتهم او لمصلحة المنشأة، ما هواش ايه الفروض يقتصر فقط على تحقيق مصلحة شخصية. اذا تم عن طريق افراد داخل المنشأة ممكن يتم على lower managerial level زي الامبلويز، في حاجة اسمها employee fraud، او ممكن يتم عن طريق المانجمنت وحتى السينيور مانجمنت ممكن تقترف فروض. ريد فلاجز، تعريف الريد فلاج ايه؟ الريد فلاج هو انديكيتور قرينة. احسن كلام ليها، مش دليل قرينة يمكن ان يتولد معها الشك في وجود فروض. الدليل يعني برسويسيف بياند اني داوت، معاك دليل، لكن القرينة انديكيتور. يعني ممكن يبقى مثلا ايه في ريد فلاج معين ولكن تبحث وراه ما تلاقيش فيه فروض، يعني مش كل ريد فلاج يؤدي الى فروض. هدي لك امثله واحنا بنشرح الامثله بتاعه الريد فلاجز. يبقى ريد فلاجز كونديشنز هي حالات. يعني مثلا ما اقول لك ايه، المانجمنت مثلا بيروقراطيه دوميننت يعني معناها بتاخد القرار والموظفين لازم ينفذوا. طب الموظف اللي ما يقدرش ينفذ بيعمل ايه؟ ما هو عايز يتوه المانجمنت ويحيلها ان هو ينفذ المطلوب، فهيعمل ايه؟ هيعمل فروض عن طريق الفاينانشال ريبورتنج. يبقى بس مش كل حاله فيها دوميننت مانجمنت تولد فرودولنت فاينانشال ريبورتنج، مثلا على سبيل المثال. تمام، يعني في تهيئه هنا للفرصه في الريد فلاج، في علاقات معينه، لان الريد فلاجز قايمه على كورليشن. اذا وجدت هذا فده دليل، فده يوحي بوجود شيء مش صحيح. ريد فلاجز ار كونديشنز، هي تلك الظروف ذات انديكيت، يستدل من وراءها اذا وقع يعني اذا وجدت هاير لايكلي هود اوف فرود، احتمال اكبر وجود فرود، لكن مش معناها انك انت عندك كونكلوزيف ايفيدنس لفرود. خلي بالنا بقى، زي ريد فلاجز ليتريتشر اللي هو فكره طبعا النهارده الفرود ريسك فاكتورز، العوامل اللي بيسموها فرود ريسك فاكتورز، المؤشرات على وجود فرود must be considered. النهارده الانترنال اوديت ديبارتمنت وايضا الاكسترنال اوديتورز على وعي كامل بفكره اذا وجدت فرود ريسك فاكتور فان الحته دي قد تعتبر مؤشر على وجود فرود. فالليتريتشر اللي هو الادب يعني مجموع ما كتب ومجموع ما درس حوالين الريد فلاكس، الانترنال اوديتورز على وعي بيه وبيكبر كل يوم عن التاني مجموعه الريد فلاكس. فعشان كده بيكلمك على الريد فلاكس ليتريتشر، ادب الريد فلاكس is well enough established. يعني ايه well enough established؟ يعني كتب في الموضوع بتاع الريد فلاكس كتير، اتكتب مجموعة مقالات كتيرة and will be refined، ومجموعة الكتابات دي هتتحسن in the future as research is done. كل ما بنعمل طبعا كل ما بنشوف يعني وقوع فروض كبير بنبتدي ناخد منه العلامات طيب والمظاهر والسيمبتومز اللي ادت اليه، فبنتعلم منه حاجة جديدة، فبيدخل في ادب الريد فلاكس to have a positive impact. يعني ايه positive impact؟ يعني بيحسن من عمل الاوديتور، وعي الاوديتور بالريد فلاج امبروف العمل بتاعه، يخليه يقدر يعمل انفستيجيشن اكتر ويخليه يحط ايده اكتر على العلاقات اللي مش سليمه وهكذا. To have a positive impact on internal auditing work، يعني امبروف الانترنال اوديتنج work. انا مدي لك مجموعه من الريد فلاجز حوالي 11 واحده، لكن مش دول كونكلوسيف ليست، ما هماش ليست تحص بالريد فلاجز، لكن دي بعض الحاجات لو جات لك تبقى عارفها. واحد، لاك اوف روتيشن، يعني انعدام الروتيشن، بمعنى ان اللي بيمسك وظيفه معينه بيؤديها طوال بدون ما بيعمل احلال جوب روتيشن ما بينه وما بين زمايله، يبقى ده بتديله فرصه اكبر على اقتراف الفروض والتخميم عنه. عشان كده الروتيشن مهم والاجازات الاجباريه مهم. الروتيشن مهم، ولو براكتيكالي ما عرفتش تعمل روتيشن اعمل اجازه اجباريه، لان في الاجازه الاجباريه فيها تسليم وتسلم، التسليم والتسلم بينكشف مع التستر اللي ممكن يتدارى في حاله انعدام الجوب روتيشن. كمان ديوتيز لاك اوف ديوتيز اللي هو الروتيشن دي، اور كروس تريننج فور سينستاتيف جوبز. يعني ايه كروس تريننج فور سينستاتيف جوبز؟ يعني معناها امسك مجموعه موظفين مثلا 3 أو 4، مش لازم يكون واحد، واعلمهم كل حاجه عن الريكورد كيبنج والاوثرايزيشن والكاستوديان شيب، بحيث ان لو واحد فيهم غاب التاني يقدر يقوم مكانه. طب ما انت كده بتكسر الارك المحاسبي، الارك المحاسبي قايم على السجريجيشن. فلما اعمل كروس تريننج على كل حاجه في الريكورد كيبنج تعرف تعملها كويس، كل حاجه تعرف تعملها في الاوثرايزيشن في موضوع معين كويس، كل حاجه عن الكاستوديان شيب كويس، طب ما معنى كده ببساطه ان ممكن واحد متدرب على 3 كويس يقدر يعمل فرود ولا لا؟ يبقى اذا الكروس تريننج على السينستاتيف جوبز اكزامبل، انا بديك اكزامبل على كده، تريننج اون ايتش، ادرب مجموعه موظفين او واحد فيهم على الاوثرايزيشن لعمليه معينه، ياخد القرارات اللي فيها، كمان الريكورد كيبنج ليها، اند كمان ده انا بتكلم بقى بموضوع سينستاتيف زي الكاش، اند كمان الكاستوديان شيب ليها اللي هو الكاش هاندلنج. إز ريد فلاج، ده يعتبر ريد فلاج، مؤشر لوجود مخاطر فرود. ليه؟ لأنه ببساطة طالما أجاد الثلاثة يقدر يعرف بعد كده زميله حتى لو هو موجود إزاي يعمل سيركمفينشن للكنترولز عن طريق تدريبه ده. Such a person لو اتدرب على الثلاثة مرة واحدة may have greater opportunity to commit and conceal fraud. Commit يعني إن هو يرتكب الفرود ويخفيه، ويستطيع كونسيل يعني اخفاء. يبقى الريد فلاج الاولاني انعدام الجوب روتيشن والكروس تريننج، ده مؤشرات لوجود فرود. اقول ان انت كنت بتقول لا، بص، لا اوف روتيشن اوف ديوتيز، خلاص خلصت، ده حاجه دي وحشه، لا للروتيشن الديوتيز دي حاجه وحشه. الحاجه الثانيه بقى كروس تريننج، دي حاجة تانية، دي حاجة ودي حاجة تانية. يبقى دول اتنين من المظاهر اللي هم ريد فلاجز، اور بتفصل ما بينهم، دي اللاك للجوب روتيشن وحش، والكروس تريننج على السينستاتيف جوبز ايضا وحش، الاتنين مع بعض وحش. طبعا ده مليون فروض في الفاينانشال ريبورت. طب استنى ال 11 ريد فلاج كده ونشوف كم واحدة فيهم هتبقى فيها فروض على فاينانشال ريبورت. لا الروتيشن مش في الجوب واحده، انا ممكن واحد مثلا اعمله ايه روتيشن، ماسك مثلا تحصيل في مثلا وظيفه معينه، امسكه على سبيل المثال حاجه في الانتاج، متابعه تكاليف انتاج، امسكه مثلا ريكونسليشن للبنك ستيتمنت. مش لازم الروتيشن يقتصر على وظيفه من A to Z بتاعتها، والا ساعتها يبقى انا كده بجربه على الثلاث مهارات. بتفكرك بايه؟ بحته البروجرامرز لما انا ذكرت قلت لك ايه؟ لا يجب للاوبريتور ان هو يكون له مهام برمجه ولا يعرف اساسا في البرمجه، لانه معرفته بالبرمجه كاوبريتور ممكن يعمل سيركمفينشن للكنترولز ويستخدم البرامج المصلحه. اذا هو التريننج لا ينبغي ان يكون في نفس المجال على الثلاثه، على الارك المحاسبي الثلاثي، دي تعتبر مخاطر كبيره جدا. عشان كده لما تلاقي في بعض الموظفين، مهاراتهم عالية زيادة عن اللزوم ويفتقد البعد الأخلاقي، ده ريد فلاج في حد ذاته، في حد ذاته. اتنين، inappropriate combination of duties. طبعا يعني ايه inappropriate combination of duties؟ يعني اي موظف بالظبط كده عنده 2 أو 3 كلهم اللي لازم فصلهم، الاوثرايزيشن ريكورد كيبنج والكاستوديان شيب. المفروض ان يحصل ابروبريت سيجريجيشن اوف ديوتيز. يبقى اذا لو مفيش ابروبريت سيجريجيشن اوف ديوتيز دي بنسمي الوضع ده inappropriate combination، يعني بخلط بطريقة غير مناسبة مع المهام المختلفة. يبقى كده يعمل ايه؟ ممكن يؤدي وظيفة من الـ A to Z، ممكن يقترف معها، ممكن شوف كل الكلام فيها ايه، ممكن يعني ممكن ما يبقاش في segregation of the smoke، لكن ممكن ما يحصلش برضه في الوضع. اذا هو مؤشر وليس دليل، ما نقدرش نقول any inappropriate combination يؤدي الى صعبة، مش كده؟ 3 unclear assignment of responsibility and accountability يعتبر ريد فلاج. يعني الهيكل التنظيمي لما يبقاش فيه سلطات واضحة وفصل ما بين المسؤوليات بشكل واضح، يعني معنى كده ان الخلط بنسميها ambiguous jurisdictions، بيسموها كده في الكلام الاداري ambiguous jurisdictions، دي بتعمل نوع من الريد فلاج. ليه؟ لانه ممكن واحد يفتكر ان المنطقة دي مش تبعه خالص وبالتالي يهملها، فواحد تاني يستغلها لمصلحته. يبقى معنى كده unclear boundaries اللي هي الباوندريز اللي هي الحدود الغير واضحة سواء للسلطات او للمسؤوليات شكل من اشكال الريد فلاجز. is a red flag establishing، ومن هنا بقى بيوصي يجب establishing، يجب وضع clear lines of authority and accountability not only help to assign culpability، لا يعني او لا يفيد فقط to assign culpability اللي هو العقاب، المساءلة والعقاب culpability يعني how but also has a fraud preventive effect. طبعا يعني حاجتين مع بعض، وضع خطوط للسلطة المسؤولية، حط الكالبابيليتي في مكانها السليم، المساءلات والعقاب في مكانه السليم للي هو بيخرج بره المسؤوليات دي او مقيدهاش. الحاجة التانية انه بيعتبر بريفنتيف كاجراء مانع لوجود الايه الفروض اللي هو الكلير باوندريز. كلا يجب ان يكون له سلطاته ومسؤولياته الواضحة على الهيكل التنظيمي. 4 في قاعدة وعكسها مؤشر على وجود فروض اللي هي ان لما يجيلك كاش ريسيتس ما تستخدمش انك انت تاخد من الكاش ريسيتس في مواجهة مصروفات حالة، تودع الكاش ريسيتس ان توتال انتاكت يعني بدون انك انت ما تلمسه. ففي بعض الشركات ودي كتير اكيد رجعتوها كتير، تلاقي ان هو بياخد من المتحصلات النقدية بيسدد مصروفات، فالمفروض المصروفات يطلع بيها يا اما شيكات يا اما بدي كاش فاند مستقل، مش كده برضه؟ لكن لا تستخدم المتحصلات النقديه في مواجهه المدفوعات الطارئه، والفرق يتحط في الحساب في البنك ده غلط، ده مؤشر على ريد فلاج خطير. يبقى بينج كون ان الشركه بتدفع بيتي كاش اكسبندتشر اللي هو المصروفات النثريه البيتي كاش اللي هو بتاع المصروفات النثريه، يبقى المصروفات النثريه كونها انها بتدفع فروم كاش ريسيتس من المتحصلات النقديه ده ريد فلاج. ليه؟ فاسيليتيتس ده يسهل ذا unauthorized ريموفال اوف كاش بيفور ديبوزيت. يعني ايه ريموفال؟ يعني بدل ما انت بتقول انا دفعت 15 جنيه مثلا للاكراميه ولا اخر للسعاه، خدت 40 جنيه كمان في جيبك كنت رايح البنك وحطيتهم في جيبك، يبقى ده ريموفال بطريقه unauthorized. يبقى اذا اتسمح لك باستخدام الكاش ريسيتس في دفع المصروفات النثريه ممكن تدرج على بند المصروفات النثريه اللي ممكن تدفع منها بعض الحاجات اللي مالهاش مستندات وتبتدي تعملها artificial documents وتقول والله هي كده. اذا يجب انه يكون المسؤول عن البيتي كاش شخص واحد ووحيد ومنفصل، وان تصرف له عهده وان تراقب على العهده ويتعمل عليه سربرايز كاونت اللي هو بنسميه جارد الايه المفاجئ. وهنا بينبهك بقى all cash receipts جميع المتحصلات النقدية should be deposited intact daily، يجب ان توضع بدون ما تلمس سليمة بكاملها daily بتي كاش. اما البتي كاش expenditures اللي مصروفات النثرية should be handled من خلال embraced fund. كلمة embraced يعني fund يخصص لهذا، اللي هو صندوق المصروفات النثرية، اسمه embraced fund، صندوق المصروفات النثرية. كمان من ما اوعى تحفظ الريت فلاكس، انت بتحسها، هو بيقولها لك في الامتحان انت بتحسها. خمسة monthly bank reconciliation. هنا بقى reconciliation، اي reconciliation في الدنيا، سواء bank reconciliation او اي شكل من اشكال الريكونسليشن البيع، يجب ان هو يتم باندبندنت بارتي. بمعنى لو انا بتكلم مش على البنك ريكونسليشن ولا حاجه، قلت طيب واحد بيرحل في اليوميه العامه وواحد بيرحل في اليوميات التحليليه مثلا، يعني بيودي في العامه وفي التحليل، مش المفروض يحصل مطابقه بين التحليلي والعام؟ على فكره غلط، اللي بيرحل في اليوميه العامه هو اللي يرحل في التحليلي، غلط. والمفروض اللي بيرحل في اليومية العامة ما يرحلش من التحليلي والعكس. ليه؟ لأنه لو هو غلط من المستندات في قيود اليومية التحليلية، لو هو راجع مرة تانية من المستندات هيعرف الصح في قيود الايه؟ اليومية الإجمالية. نفس الفكرة بالنسبة للأستاذ العام والأستاذ التحليلي. يبقى المفروض هو طبعا المحاسبين ما بيعملوش كده، العملية في المحاسبين اليومية التحليلية واليومية العامة بيتموا من نفس السورس، الاستاذ العام والاستاذ التحليلي من نفس السورس، وده غلط. المفروض المرجعية دايما هو ايه؟ الدوكيمنت. المفروض المرجعية هو الدوكيمنت. الحاجة الثانية، المفروض يحصل مطابقات، المفروض اجمالي اللي موجود في اليومية العامة يجمع مع كل ما هو في اليوميات التحليلية الملازمة ليها. نفس الفكرة، الاستاذ العام يجمع استاذ عام العملاء مثلا، يبقى المفروض مجموع الاستاذ العام بتاع العملاء يتساوى مع مجموع اللي موجود في الاستاذ او التحليلي بتاع العملاء، اللي هو كل حساب عميل على حدة. عايز تقول ايه؟ عايز تقول ان في كل فترة بعد عملية الترحيل او بعد عملية القيد في اليومية، المفروض يحصل independent reconciliation ما بين اليومية العامة واليومية التحليلية عشان نتأكد انه مطابقين. نفس الفكرة بالنسبة لحساب البنك، المفروض انه البنك statement اللي بتيجي من البنك بنسميها كشف حساب البنك، يتطابق مع يومية البنك عشان نعمل ايه؟ عشان نعرف الفلوس اللي في الطريق ولا بتودع بعد، الفلوس الشيكات اللي خرجت ولا متصرف بعد، مصاريف البنك اللي لسه ما تسجلتش، وهكذا نعرف بنود الفرق ما بين اللي موجود في كشف الحساب ومش متسجل عندنا، ونعرف العكس اللي موجود عندنا متسجل في اليوميات ولسه مش ظاهر في كشف حساب البنك. فبيتعمل حاجة اسمها reconciliation، اللي هو بنسميها ايه؟ مذكرة تسويت او توثيق البنك. المفروض بقى اللي بيسجل في يومية بتاع الكاش، الكاش البنك يعني، مش هو اللي يعمل المطابقة. المفروض كمان اللي بيودع في البنك مش هو اللي يعمل المطابقة، يبقى ده سيرد بارتي. كلمة سيرد يعني طرف ثالث، بخلاف من قام بالتسجيل في اليومية بتاع البنك وبخلاف من قام بالإيداع في البنك، وده المفروض يبقى قاعدة العامة. قاعدة العامة اي ريكونسليشن المفروض تتم باي سيرد بارتي، دي قاعدة عامة. اي حاجة عكس كده ده ريد فلاج، ده ريد فلاج. ليه؟ لان لو انا النهاردة بودع الفلوس في البنك على سبيل المثال، وبصيت لقيت انه في بعض الايداعات انا ما وضعتهاش في البنك ومتسجلة في اليوميات، طب هي مش هتصرف في كشف حساب البنك، يبقى معنى كده انا هفضح نفسي لو طلعتها انها متسجلة ولم تصرف في كشف حساب البنك، صح ولا غلط؟ يبقى عندي الاوبورتيونيتي ان انا اعمل فروض تو كونسيل عشان اقضي على مثل هذه الايداعات. إذا القاعدة العامة بتقول إيه؟ سيرد بارتي أذر ذان، بخلاف اللي عمل الإنيشال ريكوردينج واللي عمل الإنيشال ديبوزيتنج هو اللي بيعمل البنك ريكونسليشن. نقراها مع بعض. مانثلي بانك ريكونسليشن شود نوت بي بيرفورمد، لا يجب إن هو يتعمل باي أ بيرسون هو ميكس كاش ديبوزيتس، يبقى اللي بيعمل الإيداع في البنك اللي هو الكاشير، اللي بيعمل إيداع في البنك الكاشير وده تبع التريجر، or write checks اللي هو بيعمل شيكات، ولا اللي بيسجل كمان التالت، ولا اللي بيعمل ايه؟ ولا اللي بيسجل. يبقى write check ده بالنسبة للمدفوعات، وبالنسبة للمتحصلات اللي بيعمل كاش ايه؟ deposit، يعني الاثنين اللي هما من ادارة التريجري، سواء writing the checks او سواء depositing، والاثنين من ادارة التريجري مع كمان record keeping، كملها and ايه؟ قائم بريكورد كيبينج. Thank you. ما خلاص ما الكنترولز موجوده هنا, الكنترولز موجوده اوكي بيلد ان اللي هي المطابقات موجوده, لا المطابقه موجوده, المطابقه موجوده, البرنامج نفسه بيحتوي على مطابقات بيلد ان. ما هو انا بعمل ايه, هو الفرق لما انا بطابق اليوميه التحليليه واليوميه العامه عن طريق ثيرد بارتي ليه عشان اضمن ان المطابقه حقيقيه. طب ما هو في بيلد ان كنترول هنا ضمان المطابقه, يبقى اذا هو ده اللي احنا قلنا عليه ان الكمبيوترايزد انفايرمنت حصل احلال بالكنترولز اليدويه بقت بيلد ان معظمها بقت امبيدد في البرنامج بتاع التشغيل اساسا, بس ادي شكل لك هو ما اتغيرش الجوهر بتاع الكنترول وجود المطابقه, بس بيت المطابقه واخده شكل ايه الكترونيك من خلال مجموعه التعليمات بتاعت الكنترولز المطابقه. 6 unreasonable sales and production goals, يعني لما الموازنه تقول لك ايه امكانيات الشركه العاديه انها تبيع مثلا ب 30 مليون الموازنه تحط 50 مليون سواء في الانتاج خطه انتاج او خطه بيع, ده مؤشر من مؤشرات الفروض, ده مؤشر يبقى تملي. ويمكن حتى السك اعترفت بالحكايه دي, قالت والله بعض مجالس الادارات بيميل, هي شجعت السك سيكيورتيز اند اكسشينج كوميشن شجعت على انك تحط بيانات عن التخطيط في الانيوال ريبورت, في حاجه اسمها ام دي اي مانجمنت ديسكشن اند اناليسيس, الام دي اي حته من الانيوال ريبورت, حته من الانيوال ريبورت اتسمح فيها للمانجمنت انها تحط معلومات عن التخطيط, اتسمح فيها. ولقوا ان بعض المانجمنت بتبالغ في معلوماتها التخطيطيه في المبيعات بتاعتها. طب لما بتبالغ في المبيعات ليه؟ عشان توحي للي هيقرا للانيوال ريبورت ان احنا بننمو بمعدلات زائده عن اللزوم, وبالتالي ده بيبقى احد المؤشرات اللي بتزود سعر السهم في البورصه قوي. فعشان كده السكه حطت قاعده خطيره قوي اللي هي قالت لك اللي هيعمل فاينانشال بروجكشن بطريقه انريزنبل ده بيعتبر كده على طول عمل مخالفه كبيره, عمل مخالفه كبيره جدا, والمخالفه دي عليها غرامات كبيره قوي. بس حط قدام هذه الرولز رول ثانيه اسمها سيف هاربر رول. السيف هاربر رول اللي هي قاعده الميناء الامن قالت لو المانجمنت عملت فولت بروجيكشن, عملت تخطيط غلط للمبيعات بتاعتها او لارقام الارباح المتوقعه, لكن كانت بونافايد, كانت بونافايد فمش هتخضع للعقوبات, يبقى معنى كده مغالاه المانجمنت في التقديرات بتاعتها امر من اهو ده شكل من اشكال الفرودولنت ريبورتنج اللي احنا بنتكلم عليه. لا تعمل مغالاه في المبيعات في التخطيط ليه؟ لا لا ده هي عايزه المانجمنت بتاع بابليكال هيلد كمباني شركات متداوله اسهمها في البورصه المفروض تكتر ما تقللش. ليه؟ علشان تقول للسوق كله ده احنا مبيعاتنا السنه الجايه هتزيد الضعف. طب بتعمل كده ليه؟ السنه الجايه البروجيكشن. لا لا البروجيكشن ما هو بيتكلمك هنا على البروجيكشن. Unreasonable sales and production goals اهداف, اهداف في البروجيكشن. Unrealistically, unrealistic يعني غير واقعي. Unrealistically high sales or high production quota. Quota يعني بنحط لنفسنا رقم للبرودكشن ما نقدرش عليه, امكانياتنا ما تجيبهوش. Can be an incentive, يمكن ان تكون احد الانسنتيفز الدوافع يعني لايه؟ تو فولسيفاي, انك انت عشان تقول ان انا مش عيل وهحقق الجول ده يبقى بتعمل ايه؟ بتعمل فرود, وبالتالي بتبالغ على ارض الواقع العملي في المبيعات فبتعمل مبيعات وهميه, او بتبالغ في خطط الانتاج فبتحط ارقام مخزون وهميه الاثنين مع بعض. يبقى كان بي ان انسنتيف تو فولسيفاي لكي تزور ذا ريكوردز اور اذروايز تيك ان ابروبريت اكشن, او ان المانجمنت تاخد تصرف ان ابروبريت غير ملائم تو امبروف بيرفورمانس ميجر, اللي هو ايه بيرفورمانس ميجر؟ نسبه العائد على المبيعات, نسبه صافي الربح الى اجمالي المبيعات وهكذا. So that the goals appear to have been met, كما لو كان يبدو من قارئ التقارير بقى ان هذه الجودز مت يعني تحققت, تم تحقيقها فعلا. يبقى معنى كده ان لو انت لما بتلزم نفسك بعهد انت مش قده بتحاول توصل للناس بعد فتره انك عملت ايه؟ عملت له ساتسفاكشن صح ولا غلط؟ وصلت له بشكل او باخر. فاذا المبالغه في التقديرات احد الدوافع ليه انك انت تلعب في ارقامك الفعليه بعد التنفيذ او مؤشراتك اللي هو التحليل المالي او خلافه عشان توهم للناس انك انت توصلت الى هذه الانريزنبل كود. 7 مؤشر ثاني حضرتك عايز تقول حاجه. طبعا هو كل حاجه ليها مزاياها وليها عيوبها، هي بتتحسب مش على الضرايب فقط، هي بتتحسب على مليون حاجه ببعض. يعني احيانا الماركت انديكيتورز الفيرماركت فاليو للسهم بيبقى من المقومات الشغل الشاغل لسينيور مانجمنت اكتر من كونها تدفع ضرايب اكتر او اقل. وبعدين في بعض البيئات الثانيه على سبيل المثال بتبقى تاكس هوليداي، يعني ما هياش بتدخل على الضرايب او بتبقى الى حد ما تقدر انها تتصرف مع الضرايب بتقسيم اللي بنسميها الاعباء الضريبيه بشكل او باخر. يعني ممكن على سبيل المثال في حاجه اسمها اس كوربوريشن اللي هي سمول كوربوريشنز بتتعامل كما لو كانت شركات صغيره، ما هي شركات اموال خالص على الاطلاق، عكس كلمه ثانيه في التشريع الامريكي اسمها سي كوربوريشن اللي هي كابيتال كوربوريشن وهكذا. فعشان كده الاكل الضريبي يجي سكند، لكن اهتمام مجالس الادارات بانها ترفع الفير ماركت فاليو وتدي حق السوق بقوه الشركه بتاعتها، لان ده الاساس بتاع البونص بيزد ريميونيريشن اللي هم المكافآت الكبيره اللي بياخدوها وتجديدهم في مجلس الاداره والقعده والى اخره، بيبقى لهم اويرنس قوي بحته الفير ماركت فاليو، فدي بيبقى كونسيدريشن رقم واحد بالنسبه له. طبيعي لو لما بيعمل حاجه اكيد فيها ليها نيجاتيف افكتس كتير. يعني هو انت يعني برضو كل واحد بيدرسها من واجب ايه اهتماماته، والعكس برضو صحيح الامر يسنبت بالاقل برضو دي حاجه مش كويسه، يعني الاثنين مع بعض يعني. بس المبالغه وجد انها تعتبر ريد فلاج خطير، المبالغات بالذات، ويمكن الادب الامريكي شار للحته بتاعت المبالغات اكتر. 7 جنروس بيرفورمانس بيزد ريورد سيستم. جنروس يعني في منتهى الكرم، يعني بيقولوا لو انت مثلا وصلت لارباح تتعدى المليون هنصرف لكم مكافآت 40% من الربح. دي اسمها مكافآت سخية. مكافآت سخية تتوقف على ايه؟ تتوقف على البرفورمانس، على الانجاز. دي تخوف. ليه؟ لانه اكيد لما انت تحط مكافأة سخية يبقى كل الناس عايزة تعمل ايه؟ تريتش. لو معرفش يوصل لها رسمي هيحاول يعمل ايه؟ يزور. صح ولا غلط؟ يبقى اذا وجود شكل من اشكال المكافآت السخية في حد ذاته ده رد في العجل. يبقى جنروس ريوارد سيستم بروفايد انسنتيف، بتدي الدافع فور مانجمنت تو ديستورت بيرفورمانس. كلمه ديستورت يعني معناها ما يسجلش البيرفورمانس الحقيقي بتاعه، يبعد عن البيرفورمانس الحقيقي بتاعه ولكن يبلغ ان ريزنبل ريزلتس اوف اوبريشن، نتائج مش سليمه للعمل، عشان طبعا يحقق معاها هذه جنروس ريوارد. 8 دومي دومينيرينج مانجمنت، دومينانت يعني دومينير يعني دومينانت، دومينير يعني مسيطر متحكم، يعني بياخد القرار بشكل ديكتاتوري. يعني ايه الديكتاتوريه في الاداء؟ الديكتاتور في الاداء حاجه من الاثنين، بيفرض عليك الهدف، ما نفذتش الهدف بتتعرض لعقاب. اذا تعرضت للعقاب فانت في المره الثانيه بتعمل ايه؟ بتحاول تفلسفاي الفاينانشال ستيتمنتس. طب ليه؟ او الريبورت بصفه عامه. ليه؟ عشان تتجنب هذا العقاب. اذا انعداد البارتيسيبيتيف ابروتش في التخطيط والدوميننت مانجمنت هو في حد ذاته اداء من الادوات اللي تعتبر ريد فلاج في تزييف كل ما هو موجود في الانترنال ريبورتنج سيستم. شوف الكلام، كل ما هو موجود في الانترنال ده بقى بتلعب بحاجه اسمها الفلتريشن، بتشيل الاحداث اللي المزعجه عن الدوميننت مانجمنت وبتحط الاحداث اللي بتستحب ان هي تتعرض قدامهم، ولا سيما الوصول للاهداف اللي هي البوست اللي هي فرضت بمعرفتهم. دومينيرنج مانجمنت بريشر الضغوط فروم سوبيريورز اللي هم المانجمنت بقى اللي هم الدومينيرنج دول بروفايد ان انسنتيف للمنفذين بقى، بتدي حافز للمنفذين فور مانجمنت اللي هو المنفذ هنا تو ديستورت بيرفورمانس، يعني ما يقولش الاداء الفعلي، ما يقولش الاداء اللي حصل فعلا. ليه؟ لانه خايف من العقاب. نمره 9 مانجمنت بري اوكيوبيشن ويز انكريزد فاينانشال بيرفورمانس، يعني المانجمنت شغله نفسها قوي، بري اوكيوبايد يعني شغله نفسها زياده عن اللزوم بان هي كل سنه عايزه تحسن ارقام المبيعات بتاعتها، عايزه تحسن ارقام الربح بتاعتها، عايزه تحسن ارقام الاي بي اس الارنز بير شير بتاعتها. يبقى المانجمنت بري اوكيوبايد عن تحسين الاداء المالي. طب اذا لما انت عايز تعمل تحسين وده شغلك الشاغل، اذا لم تستطع ان تحسن فعليا فسوف تلجا الى ايه؟ الى الفروديولنت فاينانشال ريبورتنج، مش كده برضو؟ اذا الاسترس الازيد من اللزوم على ان المانجمنت كل سنه عايزه تعمل معدل عائد اكبر من اللي قبليه، عايزه تعمل رقم مبيعات اكبر من اللي قبليه، عايزه تعمل ماركت شير اكبر من اللي قبليها، ده في حد ذاته. وتلاقي دايما الاتجاه صعودي، وعمرك ما تلاقي فيه حركه نزول ولو حتى الظروف الاقتصاديه كانت متعثره. يبقى ده احد علامات الايه؟ الريد فلاكس على طول. يبقى with increased financial provide an incentive for manage to distort the performance. 10 excessive earnings. هنا بقى العكس من الصحيح. excessive earnings with a lack of cash. يعني شركة كسبانة مكاسب ضخمة جدا، المكسب من واقع الاكروال بيسز عالي، لكن مفيش كاش كفاية. لما تبص على بنود الكاش ما تلاقيهاش كفاية. ده فروض او بلاش فروض، ريد فلاج. العكس مش صحيح. العكس مش صحيح. يعني احيانا تلاقي في كاش كتير اكسترا والمكاسب قليله، بس ده مش ريد فلاج. طب ليه؟ تعال نفسرها. لما انا اقول مكاسب كتيره، هي المكاسب ده اكروال، ايراد ناقص مصروف، يبقى معنى كده الايرادات ناقص المصروفات الفرق بينهم كبير، يعني المكسب وفقا للاكروال بيسس كبير. حلو قوي. طب فينه في شكل كاش؟ مش موجود. يبقى معنى كده ان انت بلغت في ايراد وبعدين مش قادر تحصل الايراد. الايراد لما بنقول ديبت بنقول ديبت ريسيفابل كريدت ايراد، ما قدرتش تحصل هذا الايراد فرحت عادم الريسيفابل. يبقى معنى كده وجود مكاسب ورقيه في احد السنوات كبيره غير مشفوعه بكاش فلو قدامها. ودي تتقارن ازاي؟ تبص على الانكم فروم كونتينيوينج اوبريشن اللي هي المرحله الاولى من قائمه الدخل، وتراجعها باول مرحله في الستيتمنت اوف كاش فلو اللي هو كاش فلو فروم اوبريتنج اكتيفيتيز. لما تيجي تقارن الاثنين دول ببعض، المفروض ان الرقمين يبقوا قريبين من بعض. لو هما قريبين من بعض معناها ارباح وفقا للاكروال بيسز تحققت من مفهوم الكاش بيسز. لكن لو لقيت اني ارباحك ضخمه جدا من واقع الانكم ستيتمنت 10 مليون مثلا، لكن مفيش كاش فلو الا ربع مليون او اقل كمان، او احيانا في سحب على المكشوف، دي معناها فانتوم بروفيت، معناها ارباح شبح. الارباح الشبحيه دي معناها ارباح ورقيه نتيجه المبالغه في الايراد ثم انعدام الاصل المقابل لهذا الايراد اللي هو الريسيفابل. العكس لا مش صحيح. ممكن ورقيا تكسب كويس جدا واكروال بيسس تكسب العكس بقى، ممكن ورقيا تكسب 200,000 جنيه، لكن انت مش في الموسم مش في السيزون، وبالتالي ما بتستخدمش هذه الكاشات بشكل ضخم جدا، فانت عندك كاش عالي او عندك استثمار في غير الانشطه الاساسيه زي انك تعمل محفظه استثمارات في اوراق ماليه على سبيل المثال. يبقى ده مش ريد فلاج. ليه؟ لانه الريد فلاج معناها فين الفلوس بتاعه الارباح في شكل كاش فلو. لكن لما تقولي انا مش كسبان لكن عندي كاش فلو زياده، حاولك انك انت بتبيع ارخص ربما، او مش في السيزون بتاعك ربما، او ان البرودكت سايكل بتاعك في مرحله الديكلايننج فيز ربما، او ان الكومبيتيتورز بتوعك اقوياء ربما. يبقى في الف هنا حاجه ايه تقول لك انه ربما دي تكون جاستيفايد. excessive earnings الزياده في الارباح with a lack of cash مع انعدام الكاش في الطرف الثاني are an indicator that fraud may be present. indicator برضه ما اقولش ايه evidence، ده مش evidence، but lack of earnings لكن انعدام الارباح، يعني الشركه مش كسبانه ورقيا كويس اللي هو الاكروال. despite على الرغم من large reserves of cash، يعني ارصده الكاش كبيره، large reserves of cash يعني ارصده الكاش كبيره، is not a fraud indicator ليست مؤشر من مؤشرات وجود فروض. a lack of earnings او earnings growth يعني انعدام نمو الارباح، يعني انك انت ما بتكسبش ورقيا جامد، may indicate that ان الماركت is saturated، ممكن يكون احد اسبابه تشبع السوق على سبيل المثال، اور ان مفيش جروس اوبورتيونيتيز قدامك، وبالتالي ما عندكش مشروعات جديده، فانت عندك ريتيند ايرنينجز ضخمه من السنين اللي فاتت ما وسعتهاش، لكن ملهاش استثمارات فما عملتش مزيد من الاستثمارات، فمعظمها يا كاش يا موجوده في الماركتابل سكيورتيز بتاعتك، مش عيب. فهمنا الفكره جايه ازاي؟ ايه؟ لا الاستهلاك طيب انا في التحليل المالي اللي بتوع بارت 1 هشرح لهم الستيتمنت اوف كاش فلو لو تحبوا تحضروها ممكن بس امتى دي هتكون فكروني بعد شهر واسبوع بعد شهر واسبوع عشان تحضروا الستيتمنت اوف كاش فلو هتفيدكم بطريقتين بقى دايركت وين دايركت مثلا بحيث يبقى حتى لما نسيت في الامتحان تبقى واضحه معاك أني برضه تسألوا فيها؟ لا أنت فكرة الكشف له فكرة أنت محاسب. ما الكلمة دي بيت الكلمة دي بيت غريبة. مفيش حاجة اسمها أي برضه تسأل فيه. مجمل الربح يعني لا مش مجمل الربح الـ EBIT أكثر. ربح التشغيلي مش مجمل ربح لأن مجمل ربح ما خدش لنا واحد من المصاريف اللي هو كوست أوف جودز سولد. لا. الـ EBIT الربح التشغيلي بعد ما تطرح مصاريف التسويق والمصاريف الإدارية يعني ده العلاقة الأقوى ده العلاقة الأقوى لما طب لما نيجي نشرح الـ statement of cash flow الاثنين دايركت وإن دايركت لا الاثنين دايركت وإن دايركت ليه أنا عايز الرقم النهائي بتاعها مهما كانت التسويات اللي بعملها بالآد أو بالبلاس أو بالماينس أو باخدها في شكل التسويات مش ده المهم لكن أنا بوصل لرقم اسمه cash flow from operating activities كان كام ده اللي يهمني في الدايركت تقول لي دايركت كاش فلو فروم اوبريتنج اكتيفيتيز مش يساوي لا لا لا لا مش يساوي يقرب منه يقرب منه لكن مع عمره ما يتساوي عمره ما يتساوي عمره نفر لكن طيب طبعا هي هي صدفه غريبه انها تساوي لا لا يعني افتراضاتها ظناش دعوه بس خلونا لغايه ما نشرح الستيتمنت اوف كاش فلو يعني بعد شهر واسبوع عايزين تحضروا محاضرات الريشيو بس اصل ايه هو ماشي عايزين تحضروها احضروها حاضر يعني اخلص الماكرو وهدخل في فاينانشال ستيتمنت اناليسيس ما بعد ما الانترناشونال بعد شهر بعد شهر بعد شهر بعد شهر عايزين تحضروا احضروا مع السايكلز خرب عليك نمرة 11 نمرة 11 لا بيوكلون ده باظ 11 existence of complex transactions يعني احيانا في حد في لسه كنت في القصه دي قدام امبارح مدير هيئه كبيره مدير هيئه كبيره مدير مسؤول متعين من الخارج يعني فبيعمل ايه؟ فالمفروض ملوش مرتب فتحايل على اللائحه والاخره بحيث ان يطلع له مكافآت بس المكافآت اللي طلعت له هو ما بياخدهاش في ايديه ما بياخدهاش في ايديه بيستخدمها للانأثورايز ترانزاكشن ادي رشوه لفلان ادي تسهيل اعمال لفلان وهكذا يعني هي الشكل مرتب لكن الطبيعه ما هياش مرتب المانجمنت ساعات بتلعب لما تلاقي في حسابات معقده وتدخليه في حسابات وخلق حسابات ما لهاش علاقه بالاوبريشن ده ريد فلاج ده ريد فلاج خطير ده ريد فلاج خطير وانا دورت في حاجات زي كده قبل كده لقيت بعد كده ايه دهب طالع وحاجات غريبه يعني ما لهاش وتذاكر سفر طيران طالع على الفسح لناس وايه بيشتغلوا في الحكومه اساسا يعني حاجات تخض يعني والمفروض ان دول من اهل الموافقة على تسيير قرارات ضخمة فبيسهلوها بطرق او باخرى existence of complex transactions existence of complex transactions that is difficult to understand يعني انا الاقي العملية بتعبيكة ومش فاهمها اساسا يقول لي اصلا لما خدنا الحساب ده ودينا الحساب ده وبعدين سحبنا من رصيد الحساب ده عشان نسدد الحساب ده يا عم طب ليه اللفه دي كلها ها فده معناه ان هو بيلبس طوائف بعض عشان يخفي عليك معامله تمت بطريقه غير مشروعه انديكيتور طبعا مش لازم ممكن يبقى محاسب معقد انا احيانا بحب اعمل كده يعني كنت انا شغال رئيس حسابات في شركه من الشركات فكنت بدخل معاملات عمري ما طلع فيت سليم ستريت فورورد طب ليه كان مامور تحس بيشد في شعره فبقول له فكها اثبت انك انت ايه وريني هتعمل ايه فكنا بنتحدى ببعض يعني لكن اللعبه ببساطه انه لو هي اكسبشن في كومبلكس ترانزاكشنز وتلاقيها لفه قوي قوي قوي ممكن احتمال كبير يبقى من وراها لو فتحتها ايه عشان كده قيود التسويات من اخطر بنود المراجعات على فكره. لما تيجي تراجع دايما قيود التسويات بيبقى فيها شغل كتير زباله الشركه كلها والاخفاءات ما بتتمش في الاوردينري كورس اوف بزنس خلال السنه بيتم من جوه قيود. فالمراجع الشاطر اللي بيفتح في قيود التسويات بيطلع بلاوي مترتله مش كده شيء شهر 12 ما بيوزعها هم بيفتكروها لما بتطلع عندهم بقى نعمل فدية يا ريس ونعمل فدية يا ريس. بس فين طبعا الشهر 13 ما بيفتح الشهر 12 ماركتو فيكشن تاخدها. وبعدين للاسف عشان المرجعين للشركات دي راس كرومبا لان هو المفروض يعمل كاتوف بنفسه والمفروض هو اللي يقفل الدفاتر بنفسه في يوم 31/12 والمفروض هو اللي يحضر الجرد بنفسه والمفروض هو اللي ياخد اخر شيك اتصرف بنفسه والمفروض هو اللي ياخد اخر اذن صرف ويقفل الباقي بنفسه. لا الاكسترنال انا بتكلم على راس الكرومبا الاكسترنال في بعض الشركات الوحشين اللي ما بيقفلش دول مش دعوين برضو بكام ده موضوع تاني. يبقى اذا واجب هنا على الاوديتور انه يعمل كده قفل قفل يعني ما تخلي ما تسمحش للشهر 13 للحدوث لا الشهر 13 ده بوجس او الشهر 13 ده بالمناسبه ممكن يبقى يوم او اسبوع او شهر مش لازم شهر انتوا بتسموها كده تسميه دارجه بس هي تسويات ختاميه يعني هو طبعا سياق المصطلح العربي اشاره 13 بس انا بقول ان في شركات بتفتح اعمالها حركه الكاش انفلوز والكاش اوت فلوز مش تسويات لمثلا ايه لا انا بتكلم انت بتتكلم على تسويات انا بتكلم على اكتشوال فلوز اكتشوال فلوز ودي غير مسموح بيها. ما هو مش حاجه بس ما احنا ده اللي احنا بنقوله يومية التسويات ويوميات التسويات بصفة عامة هي إقفال على 31/12 حتى لو هي تم سبسيكوان على 1/2/3/4 بتترقب على التسويات اللي هي الشريط بيسموها بيقول لك في الأرض الواقع العملي في شهر 13 لكن لو فيها كاش إن كاش أوت والكلام ده كله لعب سيلز لعب مواتيفر ما حصلش وده بيحصل كتير خطر ووحشة والكاتوف بتوصل لك الحتة دي. Existence of complex transactions that is difficult to understand على الأوديتورز and appear to have little business purpose يعني تقريبا ملهاش علاقة بالبزنس انت مش شايف الحسابات ولا التسويات ليها علاقة بالبزنس. When management engages هنا بقى بيقولك بتحصل امتى when management engages in a fraudulent transactions وده بيحصل في بعض الحالات بيدفعوا رشوة لحد مثلا management will often use complex legal entities. Complex legal entities يعني تدخل بقى في مواضيع ايه قانونية ومبررات قانونية او rules قانونية ومحاسبية ايضا to disguise يعني معناها ان هي تلبس المعاملة شكل شرعي disguise يعني تلبسها شكل شرعي يعني تحط لها السمة الشرعية the fraud. In addition management may try to engage in transactions that are unrelated to a business of the company so that the fraud will be harder to detect. لكي تصعب من الفروض يبقى تدخل له في لفه ودورانات في الايه في المعالجات المحاسبيه. Transactions with little or no apparent business purpose يعني ملوش علاقه بالبزنس transactions ليها تسجيلات وملهاش علاقه بالبزنس يعني يقول لك ايه وده بيحصل كتير مثلا نقابة من النقابات خدت فلوس من اعضاء معينين وقالت لهم للحج طب انت عندك جمعية حج يا نقابة لا احنا ما عندناش احنا قلنا بصفتنا وسيط علشان الفلوس ما تفضلش مع امين خزنة طب امين خزنة حصلها بمناسبة ايه وتلاقي العملية داخل خارج وفي الاخر متصفرة صفر طب ايه يا ربي في ايه وتدور بعد كده تلاقي لا في حسابات مستخبيه ورا جمع ورا انشطه حج بيتصدر وراها اعضاء مجلس الاداره وبياخدوا فلوس وبيتعاملوا بحج سياحي وهكذا وحالات كتيره على كده. يبقى معنى كده دايما ممكن تمسك طيط واحد او معامله واحده او فاتوره واحده احنا تلاقي اسم مش المنظمه اللي انت بتراجعها فلان الفلاني على فاتوره, وتبص تلاقي المعامله داخله انه معلش احنا غلطنا فيها ومش معلش احنا غلطنا فيها, تمسك دي وتتحرى وراها تطلع مصايب سودا. فاذا الانريليتد ترانزاكشن للبيزنس بالاضافه للكومبليكيتد تريتمنت للبيزنس, الاثنين دول مؤشرات لوجود ايه ريد فلاجز خطيره جدا. Transactions with little or no apparent business purpose should be scrutinized. Scrutinized يعني تدقق بشدة, تدقق بشدة carefully because fraud may be present. ولأني في fraud. ويمكن أنا مرة أنا كشفتها بحاجة غريبة أوي. في حاجة اسمها الشيكات الملغية. في ناس كتير أوي ما تاخدش بالها من الحكاية دي. أنا لما بمسك أقول لها دفتر الشيكات اللي أصدرت وريني أصول الشيكات الملغية. لقيت ايه؟ لقيت اسم جهة معينة اتكتب 3 مرات على الشيكات والشيك ملغي ومطبق. طب مش كل مرة انتوا بتغلطوا على فترات متساوية من السنة. الاسم بتاع الجهة ديت انت كده بتكتبه على دفتر الشيكات الريجولر بتاع الشركة. وبعدين بتلغيه يعني ما طلعلوش ملوش اي اثر خالص شيك ملغي. طب ابتديت اتكلم مع الناس لما يعني انا مسكت ناس في مستويات ادارية صغيرة عشان خاطر ما ياخدش باله. اتكلمت لقيت اساسا ان في حساب كبير لبنك ضخم جدا فيه معاملات غير عاديه مع هذه الجهه والشيكات كانت بتطلع على الريجل الغلط, الواد الموظف بيكتبها غلط والمفروض انها تطلع على الحساب اللي هو مش صاير في المجموعه الدفتريه دي خالص اساسا. يعني انت ممكن تمسك انديكيتور واحد وتمشي من وراه تفتح لك افق غير عاديه في المراجعه. فالعمليه must be scrutinized يعني ما تسيبهاش, مش لمجرد القيد معقد او ملهوش في البيزنس بيربس فانت تتغاضى عنه. ده احد الريد فلاجز الكبيره. نوتس participatory budgeting اللي هو المشاركه في البادجت عكس بقى الامبوز. الامبوز يعني مفروضه, يعني المانجمنت التوب مانجمنت بتفرضها على الصغيرين. participatory budgeting can reduce انتجونيزم اللي هو العدائية, انتجونيزم اللي هو العداء تو بادجت. يعني الموظف طالما تم مشاركته ما بيبقاش عدواني للبادجت, ما بيبقاش عدواني يعني معناها ايه, ما بيملش تو سابوتاج, ما بيملش ان هو يخرب البادجت, بيعمل كوميتمنت معاها. ليه بيعمل كوميتمنت او التزام؟ لانه شارك فيها طبيعي. تو انتجونيزم تو بادجت and reduce the likelihood of inappropriate means of meeting the budget. يعني لو يسألك في الامتحان هل يعتبر participatory budget ريد فلاج؟ لا عكس كده, عكس كده البادجت الامبوزد المفروضه ريد فلاج. ليه؟ لانها بتلزم الموظفين باتباعها, فالموظف اللي ما بيتبعهاش عايز يوصل للاداره انه حقق الاهداف هيتلاعب في الانترنال ريبورتنج. لكن لما يبقى في participatory budget يبقى انت بتبقى عندك كوميتمنت لانه المشاركه طلعت من خلالك, فانت عندك التزام بتنفيذ اهداف البادجت فهي ليست بريد فلاج. 2 the application of some accounting controls on a sample basis is not red flag. يعني تلاقي ان الكنترولز مش بتطبق على المجتمع بالكامل. يعني ايه الكنترولز مش بتطبق على المجتمع بالكامل؟ ده بيحصل كتير. يعني بس نقول لك ايه, في كنترول بيتحط على العمليه في ما يزيد عن 100,000 جنيه تعرض على فلان الفلاني, يبقى ده كنترول معين اللي هو حدود لغايه 100,000 جنيه تتراجع في مستوى معين تحت, ما يزيد عن 100,000 جنيه ده كنترول ارجعها. طب ما ده الطبيعي, لان انا لو خليت في المستوى الاعلى يراجع كل العمليات 100,000 اكتر او اقل, طب ما هو فين الكوست بنفيت؟ يبقى اذا لو الفاينانشال كنترولز ما هياش عامه التطبيق ولكن بتطبق على سامبلز معين باكسبشنز معينه في بعض الحالات, ده مش معناها انكونسيستنسي, ده كونسيستنسي برضه بس كونسيستنسي بحدود ليميتس معينه للتطبيق, يبقى ده مراعاه للكوست بنفيت ومن ثم ده لا يعتبر ريد فلاج. فايتس نوت ريد فلاج. ليه؟ بيكوز اندر ريزنبل اشورنس كونسبت. لان القاعده ان الانترنال كنترول انا بس بنشئه كاداره ما بيدينيش ابسوليوت اشورنس, انا متوقع منه ريزنبل اشورنس. ذا كوست اوف كنترول should not exceed their benefit. طبيعي. The cost of applying control to all, يعني على المجتمع بالكامل بقى, relevant transactions rather than a sample may be greater than the resulting saving. ومن ثم not justified, ما لهوش مبرر ان اطبقها على الجميع, فانا اطبقها على sample basis لكن مش على الايه؟ على كل. ومثال ليها مش لازم فاينانشال كنترول في عينات اللي انا بفحصها في الانتاج. هو النهارده لو بطلع 50 وحده في الساعه هو انا بفحص ال 50 وحده؟ انا ممكن افحص سامبل صغيره. طب ليه؟ لان لو فحصت ال 50 وحده بالكامل ربما تكون تكلفه الرقابه اعلى بكتير من العائد من وراء اكتشاف هذا الانحراف. يبقى القاعده العامه تطبيق الفاينانشال او الاوبريتنج كنترولز والاسامبل رازر ذان البوبيوليشن از نوت ان انديكيتور اوف فرو. ما هواش انديكيتور فرو، ولكن ده مراعاه لقاعده الكوست ايه؟ بنفيت. طبعا مش كل ريد فلاج زي ما احنا قلنا ينظر اليه انه ايه يا اولاد؟ انه فرود. difficulties in using the red flag as a fraud indicator. يعني اوعى تتسرع كاوديتور واول ما تشوف ريد فلاج تقول والله ان ده فرود انديكيتور. يبقى هنا في ديفيكولتي بقى، وبالتالي ايه الديفيكولتي دي؟ قد يكون في ريد فلاج قدامك لكن تدور من وراه تلاقي ان هو حاجه عاديه، يعني معامله انيوجوال مفيش مشكله وغريبه وما حصلتش قبل كده ماشي، بس مش وراها اختلاس. زي ايه؟ الشركه بتاعتك مثلا ساهمت في حضور المحافظ، ايه المشكله؟ احنا مالنا ومال المحافظ يا عم ومش عارف ايه. وبعد كده بصيت ايه ده؟ نفقات انترتينمنت عاديه بسيطه جدا بالمشاركه مع جمعيه زي جمعيه رجال الاعمال، فانت كشركه كبيره دخلت فيها فمفيش مشكله. يبقى معنى كده ليس بكل ريد فلاج يحكم عليه ابتلاء انه فرود انديكيتور. يبقى العمليه المطلوبه ايه؟ فيرزر انفستيجيشن. تمام. ميني كومن ريد فلاجز، كومن يعني مشتركه، يعني معناها موجوده في اكثر من نشاط او اكثر من شركه. Are also associated with situations in which no fraud exists. عشان كده هو مش كل ريد فلاج فرود. ريد فلاجز are developed by correlation analysis. يعني ايه correlation؟ يعني ريد فلاج بينشأ نتيجة علاقة. يعني انت بتشوف بما ان اذا بتقول بما يعني انت بتقول ايه؟ بما ان الادارة حاكمة dominant اذا يتوقع من هذا اذا ان الموظفين تحت ستريس عالي بقى عايزين يضحكوا على الاداره عشان يشوهوا ربهم. مش قاعده صح ولا غلط؟ يبقى انت بتعمل كورليشن ذهني، لكن ليس هذا الكورليشن الذهني ارتباطي بدرجه الحدوث. يعني ممكن هو يحدث وممكن هو ايه ما يحدث. وبالتالي not necessarily by a causation. طبعا الكوزيشن هو الكوز افكت، الكوزيشن اللي هو الكوز افكت، يعني مش بيكوز ان حصل كده يبقى على طول الايفكت بتاعه يكون فروت. مش دايما الكوزيشن، ولكن هي عمليه ارتباط ذهني او كورليشن ذهني. اثنين، ميني ريد فلاجز، العديد من الريد فلاجز such as management attitude. هو ده ريد فلاج، لان المانجمنت ممكن يبقى الاتيتيود بتاعها متعسف او ظالم او ديكتاتوري. قد تكون شكلها من بره ديمقراطي لكن في الاصل هي ديكتاتوري. قد تكون المانجمنت بتتكلم كلام حلو قوي لكن الهدف انها تامن كرسيها. يبقى في حاجات كتير قوي من المانجمنت اتيتيود كان نقط ما تقدرش انك انت تعرفها، ما تقدرش انك انت تحللها، ما تقدرش انك انت تعملها كوانتيفيكيشن. ليه؟ لان مخفيه. يبقى في اتيتيودز غير ظاهره قدامك كاوديتورز. من الريد فلاجز such as management attitude are difficult to quantify. صعب انك انت تعملها quantification or to evaluate. ثلاثة، red flag information is not gathered. ده في معظم الاحوال الاوديتور لما بيخطط برنامج المراجعة بتاعه ما بيخططوش اخذا في الحسبان ان هو يكتشف red flags، ولكن العكس ده هو بيفحص لو تراءى امامه red flag عليه ان هو يوسع من فحصه. شو بقى العكس صحيح؟ يعني عند انيشيالي عند تخطيط برنامج المراجعه انا ما بحطش في برنامج المراجعه اجراءات اكتشاف الريد فلاجز، ولكن الريد فلاجز هي علاقات بتتوفر الي من خلال الاوديت بروسيجرز اللي انا بعملها، فلو توفرت علي ان انا اعمل فيرزر انفستيجيشن مش العكس. يبقى اذا برنامج المراجعه لا يوضع في اعتبار وضعه ان انا احط ريد فلاجز اكتشاف ريد فلاجز، ولكن الريد فلاج بتكتشف اثناء العمل العادي، ومن ثم نتخطط اجراءات المراجعه عشان نعرف هذا الريد فلاج هيؤدي لفروض ولا ما بيؤديش لفروض وهو زائد فيك. يبقى فهمنا الفكره جايه ازاي؟ فعشان كده ده يعتبر ليميتيشن ثالث. ريد فلاج انفورميشن از نوت كازرد از ا نورمال بارت اوف ذا انجيجمنت. يعني ايه؟ يعني النورمال بارت اوف انجيجمنت لا يتضمن بروسيجرز الريد فلاج. ما فيش حاجه اسمها على سبيل المثال وانا داخل اداره معينه ابص الاقي ايه البركان اللي بيحطه مدير الاداره، ايه ماركه العربيه اللي راكبها مدير الاداره، هو جاب فيلا جديده السنه دي. انا ما بحطش بروسيجر لده، بس ممكن اقعد في الاداره وبفحص اعرف ان هو عايش في لايف ستايل اوفرلي اباف هيز لايف ستايل العادي، يبقى معنى كده الاداره لا، بس انا ما حطيتلوش اوردر بروسيجر تو ايه ديسكفر. مش كده برضه؟ During an engagement, internal auditors do not normally perform procedures specifically to gather red flag information. Testing for fraud in every engagement is not required. وده طبيعي. ولكن once in في red flag تبادر أمامي، علي أن أنا أعمل إيه؟ أحط أوسع من الأوديت بروجرام. لا يعني المفروض. Fraud indicators. فروض يبقى نميز بقى الريد فلاج ممكن يعمل ايه؟ يعلى. يبقى ايه؟ فروض انديكيتور. لسه ما بقاش فروض. فروض انديكيتور. اديلك مثالين على الفروض انديكيتورز. During an engagement at a bank, the internal auditors at a bank، ده مؤسسة مصرفية، discover that one loan officer، لون اوفيسر يعني واحد من المسؤولين على إدارة الائتمان، إدارة منح القروض، لون اوفيسر معاه الاثورايزيشن للابروفال، معاه الاثورايزيشن للابروفال اللي هو بيدي القرض، مسؤول عن منح القرض، هاز ابروفد ا لون تو ا نمبر اوف ريليتد باي سيبريت اورجانيزيشن. يعني ايه نمبر اوف ريليتد باي سيبريت اورجانيزيشن؟ حاول اللي بيحصل، والتعليمات البنكيه بتقول كده، التعليمات البنكيه على مستوى العالم، في مصارف العالم كلها على فكره، الفيد في امريكا وهنا في مصر البنك المركزي، يقول لك لو في شركه ام، الشركه الام دي اسمها بيرا وليها صف واحد صف اثنين صف ثلاثه صف اربعه على سبيل المثال، يقول لك لو في مثلا المفروض انك انت بتدي القرض بنسبه مثلا 70% من السكيورتي الضماني مثلا 70%، فصفصيف الواحد عنده عقارات مثلا بواحد مليون، فالمفروض ياخد قد ايه؟ 90%. بصيت لقيت انت العقارات الموجوده في صفصيف الواحد دي دي دي دي موجوده في الكونسلتيف فاينانشال ستيتمنتس هنا، طب هو جزء من الكل، فهل يجوز مره ثانيه البيئه في تاخد بضمان 70% على دي قد ايه؟ قرض تاني. يبقى معنى كده لما تيجي تعمل المفروض بقى تعمل موقف ايه؟ مجمع للشركه الام مع كل السبسيدرز بتاعتها، بحيث انك انت تشوف مجموعه القروض اللي انت بتديها عدت الحدود الطبيعيه، ولا انك انت عملت لون على نفس الاسد موجود في اكثر من شكل قانوني للشركات، ولكنهم اقتصاديا تابعين لحاجه واحده وهم مدمرين. طبيعي مش كده برضه؟ فاذا هو بيحكي في الحكايه دي، في القصه دي بيقولها ازاي؟ During an engagement at a bank, the internal auditor discovered that one loan officer، احد المديرين بتوع المنح للقروض، has approved loans to a number of related parties، يعني معناها كلهم مربوطين بام واحده اللي هو سبسيدري واحد واثنين وثلاثه واربعه والبيرنت بتاعهم، but separate organization، كل واحده separate، كل واحده ليها اسمها وكل واحده ليها ايه مجال نشاطها وهكذا، وهذا كما وهذا يخل، هو اللي بيقول لي in violation of regulatory policy، الريجولتوري الفيد هنا في امريكا، الفيد اللي هو المجلس اللي هو الاحتياطي الفيدرالي الامريكي اللي هو المسؤول زي البنك المركزي في مصر، مسؤول عن السياسات المصرفيه. The loan officer لما قعدنا معاه واتكلمنا لما سالناه يعني indicated that it was an oversight، قال يا ده انا سهي عليه oversight نسيت تمام، and it would not happen again، وانا اسف ومش هعمل كده تاني، اللون اوفيسر قال الكلمتين دول. However the internal auditors believe it may have been intentional، يبقى الانترنال اوديتورز مالهم؟ بيقولوا والله لا ده مقصوده intentional، يعني هو قاصد يعمل كده. why؟ ما هو طبعا البيليف بتاع الانترنال اوديتور مش جاي باحساسه بس، لان في سبب اهو قدامه، because the officer اللي هو اللون اوفيسر اللي في البنك ده is related to one of the primary owners of the group، يعني قريب واحد من الاونرز بتاع الجروب، وبالتالي هو بيسهلها له بالشكل ده، بيسهل له عمليه القروض، that controls the related organization، يبقى هو قريب واحد في البيرنت كومباني، الجروب الكنترولينج جروب اللي هو في البيرنت كومباني، يبقى هو احد اقرباء واحد في البيرنت كومباني فبيسهلوا العمليه. This is considered important violation. الاثنين طبعا لسياسات البنك والتعليمات المصرفيه مع بعض. Of both bank and regulatory rules and they should be reported immediately to the appropriate authorities. مين الابروبريت اوثوريتيز؟ within the organization ولا outside؟ within قاعده within. انت ما تبلغش الفرود is not allowed to be reported externally to appropriate authorities within the organization طبعا for corrective action. Example 2. An internal auditor finds that senior management ده فرود خطير طالما فيه senior management هنا has given test approval يعني موافقه صريحه test approval يعني موافقه صريحه to activities that have resulted in prematurely recognizing material revenue. Premature يعني معناها الاعتراف بالإيراد قبل أن يحين ميعاده. يعني إيه؟ يعني بيعة لسه ما تمتش، أنت عملت عقد لسه مع أحد الجهات، العقد ده أبرم 31/12 ابتدى يتنفذ العقد ده من أول شهر 1 السنة اللي بعدها، راح هو معترف بالإيراد كله من وقع الاتفاق في العقد مرة واحدة. طب دي مبالغة في الاعتراف بالإيراد ولا لا؟ يبقى ده هيظهر أرباح وهمية ولا مش هيظهر أرباح وهمية؟ طب ده هيحسن الفاينانشال ستيتمنتس بتاعته بشكل كاذب ولا لا؟ طب ده فرودجلنت فاينانشال ريبورتنج. يبقى السينيور مانجمنت هي اللي عملت كده، مانجمنت اوفر رايت، لان هي اللي ادت الموافقه الصريحه بايه؟ بهذا الاعتراف البريماتيور لهذا الايراد. فور جودز ذات وير نوت شيب. ليه؟ جودز لسه انا ما طلعتهاش بره المشاكل، لسه ما بعتهاش اساسا. بريليمينري انفستيجيشن يعني الاستفسار المبدئي cooperates دعم يعني أيد the internal auditors initial observation. يبقى انت في وضع ايه؟ في وضع كده انك شبه ايه معاك عملية فروض. ده ما هوش فروض كان في شكل سرقة لمصلحة السينيور مانجمنت، ولكن ده بيسموه ويندو دريسنج، تحسين شكل القوائم الايه؟ المالية. تمام. طبعا هنا عشرات من الامثلة، انا ما حبيتش ايه استفيد كتير واسيب ذهنك من خلال الاسئلة اللي انت هتجاوب عليها والامتحان تبع المره الجايه عشان يفكر فيها. The internal audit activity responsibility. يبقى الموضوع الاولاني اللي احنا اتكلمنا عليه، الموضوع الاولاني احنا عايزين نتكلم عليه في الموضوع. الموضوع الاولاني ايه الفرود؟ والريد فلاجز كمؤشر للفرود. الموضوع الثاني واجبات الانترنال audit activity to deter. deter يعني يحد من، يحد من. يبقى ده اتخاذ الاجراءات الايه؟ الواقيه من الفرود. الموضوع الثالث اللي احنا عايزين نتكلم عليه واجباتك انك انت تكتشف وتعمل ريبورتنج على ايه؟ الفروض. وبعديها لما اعمل ريبورتنج طب لو اتكلفت بعد كده اني اعمل فروض انفستيجيشن ايه واجباتي اثناءه؟ طيب والتقرير النهائي بتاع الفروض انفستيجيشن النهائي هيحصل شكله ايه؟ وهكذا. كنتوا عايزين تسالوا اسئله. في الزمن الثاني عرفت زي ما هو الانفستيجيشن تست ابروفل. تست ابروفل. تست ابروفل يعني معناها موافقه صريحه للمستويات السينيور مانجمنت، موافقه صريحه قالت لهم ما يهمش الموضوع عملت او ما طلعتش. فليتم الاعتراف بالايراد وقال بري ماتيورلي. كلمه بري ماتيور يعني قبل ان يصبح الاعتراف بالايراد جائزا من الناحيه المحاسبيه. لا تست ابروفال بريماتيور. ما هي الاداره لو السينيور مانجمنت عارفه انها بريماتيور ما كانتش هتدي تست ابروفال. ده بيستخدم لفظيه بريماتيور ليه؟ يعني المانجمنت عارفه كويس قوي ان لسه ما جاش معاك الاعتراف بالاراده. كلمه بريماتيور هنا معناها تعمد. يعني بنقول لها ازاي نعترف بالاراده دلوقتي؟ ده لسه الريفينيو ريكوجنيشن لم ياتي وقته. اخيك مالكش دعوه اعترف. يعني سجل دلوقتي اراده. مش كل الويندو دريسنج فرود. في فرود يشمل امبسلمنت اختلاس، في فرود ديفالكيشن اوف اسيتس تلاعب في الاصول، في فرود يشمل فرودجولنت فاينانشال ريبورتنج ده اللي بنسميه المانجمنت فرود. هو دوت الويندو دريسنج. الويندو دريسنج مانجمنت. كل ويندو دريسنج لا هو فرود. ليه؟ لانه متعمد. ما احنا قلنا اول كلمه في الفروض تعمد. الويندو دريسنج انت بتتعمد ان تصل القوائم الماليه ها؟ ما انت بتزين يعني شفت بتقول ايه؟ يعني انت اصلي انك تزينها. يعني معناها انك انت بتلبس البوصه عشان تخليها عروسه. طب ليه؟ ما هو ده اللي انت بتعمله. ليه؟ ليه؟ عشان تغري قاري البيانات الماليه للاقبال اكتر على السمك او تحسن من وضعك المالي او انك انت تنصب على حد في السوق. ما هو ده؟ لا ما احنا بنقول كده، ما هي كده. وهي على فكره بتيجي باسم تاني في الامتحان، اوفر شادوينج. اوفر شادوينج هي نفسها، اوفر شادوينج يعني التحكيم على الحقائق من خلال هذا التزيين اللي انت بتتكلم عنه. ده مانجمنت فروض على طول. اه طبعا هو كل ال اه انت يعني اه احنا بنتكلم في لا لسه حبايب قلبي لسه بيك. ايه لا لسه معاك. لا لسه الفرود انفستيجيشن لسه. الاول في حاجه اسمها فرود ديتكشن. قبل الفرود انفستيجيشن خالص عليا ان انا اعمل فرود ديتكشن، لسه ما كانش فيه. لا طبعا لان دي وضع فرود مش توقعه. بس انت بتعمل حسابك في الانيوال ورك سكادول زي ما احنا اتفقنا بانك بتسيب فسحات لاحتمال تكليف المانجمنت لاحتمال الاحتمال. ومش كل على فكره فرود ديتكشن يؤدي الى اسناد من واقع السينيور مانجمنت بفروض انفستيجيشن انترنال اوديتورز مش قاعده. من سينيور مانجمنت والبورد اوف دايركتورز. مش كل فروض ديتكشن يؤدي الى اسنادك، افرض انت مش موقع. The internal audit activity responsibility for deterrence يعني الحد منه. deter يعني حد منه. منع يعني. الفروض. deterrence of fraud الحد من الفروض consist of those actions هو عبارة عن مجموعة التصرفات taken to discourage. discourage يعني ما يخليكش عندك الهمة والعزيمة انك انت تعمل. The perpetration of fraud اقتراف الفروض. To discourage the perpetration of fraud. And limit the exposure. كلمة limit the exposure يعني إذا كان في already فروض حصل تبتدي تحد من آثاره. يعني ما تخلوش يستفحل، ما تخليش الفروض يستفحل معك. If fraud does occur إذا حصل بالفعل. هنا بقى قال لك كلمة واحدة. عشان يبقى عندك fraud deterrence يبقى لازم يكون في كنترول. يبقى مين اللي بيموت الدبانة؟ الكفر والصول. هي دي بالظبط كده. يبقى الكنترول هو اللي بيعمل فرود ديتيرنس. هي دي بالظبط كده. يبقى اذا اوصل انه الميكانيزم الرئيسي للفرود ديتيرنس هو وجود كنترول. طب ده مسؤولية مين؟ تعال بقى نقسمها لثلاثة. تو انيشيت المبادرة بالكنترول سينيور مانجمنت. استابلشمنت اند مينتيننج للكنترول يبقى المانجمنت كلها. ثم بعد كده الافكتفنس والافشنسي والادكوسي للكنترولز انترنال اوديتور. يبقى اذا ردينا ان الفروض ديتيرنس يعني عايز كنترول. يبقى حط بقى مسؤوليات للسينيور مانجمنت في انها تعمل انيشيشن بافكتف انترنال كنترول. حط مسؤوليات للاوبريتنج مانجمنت انها تراعي الاستابلشمنت الجاي ليها والمينتنس ليه. حط مسؤوليات على الانترنال اوديت اكتيفيتي على الافكتفنس والايفالويشن للادكويسي والافكتفنس للكنترولز. يبقى هي دي الفكره. The principal mechanism of deterring fraud هو الكنترول. Senior management has the responsibility بالمبادره انها تلزم المستويات بتاعت المانجمنت اللي تحتها بوضع بقى هو مش وضع بس والمتابعه. يبقى establishment and maintaining. يبقى الانيشيشن ياتي المبادره من جانب السينيور مانجمنت لان effective control مانجمنت بقى المستوى بتاعك. has the primary responsibility for establishing and maintaining control. نمره ثلاثه الانترنال اوديتورز are responsible for assisting مساعده in deterrence في الحد من الفروض by examining and evaluating. الاثنين مع بعض the adequacy and effectiveness of the system of internal control. يبقى الفروض ديتيرنس اساسا مسؤوليه مين؟ لو قال لي كده في الامتحان مسؤوليه مين اساسا؟ المانجمنت. لكن انا ليا دور فيه؟ طبعا ليا دور فيه كانترنال اوديتر. شوف بقى واحد ايه؟ The controls should consummate with the external. يجب ان تتوائم مع. consummate with تتعادل مع. يعني ايه؟ يعني في الهاي ريسك اريا يبقى حط كنترولز عاليه، في اللو ريسك اريا حط كنترولز اقل وكذا. يبقى the controls should consummate with the extent of potential exposure الذي يعرضك الاكسبوجر لو ريسك in a various segments of the organization. سواء اذا كان السيجمنت دي اكتيفيتي بروجرام اداره whatever بقى في المناطق المختلفه للاورجنايزيشنز اوبريشنز. internal auditors should determine whether the organizational environment وهو اول مكون في الانترنال كنترول فوسترز كنترول كونشيسنس، يعني يرعى الوعي بالكنترول. طب ده بيكملها من خلال ايه؟ من خلال يبص في المانجمنت اتيتيود، يشوف المانجيريال فيلوسوفي وستايل. يبقى معنى كده يجب ان يكون الانترنال اوديتور عالم ما هو ادكويسي وافكتفنس. طب ما هو مسؤوليه الايه؟ السينيور مانجمنت تو انيشيت افكتف كنترول. يبقى اذا بص بعينيه ولقى ان السينيور مانجمنت اساسا بتميل الى كنترول اوفر رايت، فما ده معناه على طول ان مفيش فروض ديتيرنس، لان مفيش كنترول او كنترول ضعيف جدا، صح ولا غلط؟ كمان يجب على كل دي توصيات وواجب على الانترنال اوديتور في اطار فهمه افكتفنس للانترنال كنترول وادكوسي وافشنسي للكنترولز مع بعض. يبقى واجب عليك انك انت تعمل ايه؟ تو ايفاليويت الكنترولز الموجوده وتو اكزامين الكنترولز الموجوده عشان تعرف هل الكنترولز كافيه ام لا. بالظبط. الحد ودي عباره هنكتبها في الباراجراف اللي بعده. مهما عملنا في inherent limitation على internal control فلن نستطيع ان نمنع الفروض من الحدوث، ولكن زي ما بنسميها ايه؟ الوقايه خير من العلاج. يعني ايه؟ طبيعي. طب هو امين العهده؟ امين العهده العادي؟ امين العهده العادي؟ عنده انتنشن ان هو يسرق، ده قاعده. طب ليه ما بيسرقش؟ عشان في كنترولز عليه. شوف الفكره جايه ازاي؟ يبقى معنى كده ان في بعض الكنترولز لو وضعت حتى لو عندك الانتنشن بس ما عندكش الفرصه، هو بيكسر من عليك الفرصه. زي ان انا ما اسيبش ما بين ايديك فلوس كتيره على سبيل المثال عشان ما تاخدهاش، زي ان انا امن عليك ضد خيانه الامانه، زي ان انا اعمل جرد مفاجئ على امناء العهد. لا، يعني معنى كده ان وضع مجموعه من الضوابط بتاعه الكنترولز مع وجود الانتنشن ما بيحطهاش اكسكيوتوري، ما بيحطهاش في التنفيذ، يعني لا يمكن اساسا للبربتريتور ان يقترفها لوجود هذه الكنترولز. شوف الفكره جايه ازاي؟ يبقى اذا وجود النيه مع وجود الكنترول هو صراع نوايا كنترول، فمن الغالب؟ ده يتوقف على نيتك الاقوى ولا الكنترول هو الاقوى. وكوست بينفيت برضه، لان احيانا انت بتبقى عارف ان النيه اللي قدامك اقوى من اي كنترول تحطه له، ويقول كوست بينفيت انا مش هحطه له. شوف الفكره جايه ازاي؟ هو ده صراع طبيعي. يرام ليميتيشنز طبيعي، مفيش حد بيغسل ورام الجنه في الدنيا، لا ما ينفعش. بس انت بتحاول على الشيء الذي لا يترك كله، هي دي القاعده لا يترك كله. The controls should consummate تتوائم مع الاكستنت اند بوتنشال ريسك اكسبوجر، ما هي دي الفكره. يبقى كل ما زادت الامكانيه لوجود ريسك اكسبوجر اعلى، كل ما ده كان من دواعي تو ديتير الفروض انك تحط الكنترول اقوى. In the various segments of the organization's operations, internal auditors should determine whether the organization environmental factors او environment factors fosters control consciousness لو الوعي بالكنترول، الفهم للكنترول. وده في تقييمك ليه يا جماعه؟ لا مش هنا الجزئيه دي. في تقييمك ليه في الانترنال كنترول؟ للمانجمنت فيلوسوفي والمانجمنت ستايل، ده لازم. ده واحد. اثنين، realistic goals and objectives are set. ده في اطار انك تبص على ايه؟ على فكرة التخطيط في المنظمة وتطلع على ايه هي الجولز بتاعت المنظمة. طب ايه عملية التخطيط بتمشي ازاي؟ والتخطيط بيتم توب داون ولا بوتوم اب؟ ومين المسؤول عن التخطيط؟ هو بارتيسيبيتيف ولا مش بارتيسيبيتيف؟ شكل الموازنات التخطيطية ايه؟ هل الاهداف متمشية مع الواقع ولا مبالغ فيها؟ يبقى عليك انك تبص لده. عليك انك تتاكد من وجود ريتن بوليسيز زي الكود اوف اسكس على سبيل المثال بتاع المنشاه، والكود اوف كوندكت بصفه عامه اكسيست، يجب ان يكون موجود. ذات ديسكرايب بروهيبيتد اكس، يعني معناها ان هو بيقول هذا الكود الممنوع على اعضاء المنشاه موظفين المنشاه انهم يعملوا 1 2 3. اند ذير كونسيكونسز، يعني اذا حصل واحد عمل بروهيبيتد اكس ايه العقاب اللي فيه؟ يبقى يجب انك تطلع على هذا الريتن بوليسيز التي تتكلم على زي اللي بيسموها ايه الاجراءات العقابيه على سبيل المثال، واللوائح والتاديبيه، الاجراءات التاديبيه اللي بتتخذ. يبقى يجب ان هو ده يكون موجود وبينص على الاعمال البروهيبيتد وايه الكونسيكونسز اللي هي التوابع اذا اديت هذه، اللي هي الاكشنز ريكواير وينيفر فايوليشنز ار ديسكفرد، يعني ما يجب ان هو يتعمل. كمان يجب انك تطلع على ترانزاكشن اوثورايزيشن بوليسيز، مجموعه البوليسيز اللي بتدي لمين صلاحيات ايه، يبقى يجب انك تعرفها. ار مينتيند، يعني موجوده جوه المنشاه ومحافظ عليه، يعني معمول بيها مش مجرد حبر على ورق. كمان ميكانيزمز اكزيست فور مونيتور اكتيفيتيز اند سيف جارد اسيتس، يبقى في ميكانيزمات على السيف جاردنج للاسيتس. زي ايه؟ على سبيل المثال ان وثائق التامين بتجدد دوريا، على سبيل المثال انه مش عارف بالنسبه للاصول الثابته محطوطه في مواقع تمنحها من الاختلاف عن طريق حراسه موجوده، ان في مش عارف باسورد بيتعمل بالنسبه للفايلز اللي جوه ولا كذا. إيه كمان كوميونيكيشن تشانلز اللي هي خطوط بقى ايه السلطات داخل المنظمه، سواء بقى فيرتيكال او اذا كانت هوريزونتال. فيرتيكال يعني من التوب للداون ومن الداون اب، او اذا كانت فيرتيكال من اداره للثانيه، او عباره عن بيسموها دياجونال، ساعات بيسموها دياجونال اللي هي من اداره الانتاج مثلا تنزل مثلا لموظف اداره الحسابات، ده اسمه دياجونال كوميونيكيشن. يبقى يتاكد من خطوط السلطات والمسؤوليات داخل الهيكل التنظيمي انها بتدي بروفايد مانجمنت ويز ادكويت اند سيف جارد ادكويت اند ريلايبل انفورميشن، يعني النظام الانترنال ريبورتنج كوميونيكيشن ماله امين انتجريت، يعني ما فيهوش تشويش، ما فيهوش فلتريشن، ما فيهوش ازاله لبعض المعلومات. ده طبيعي جدا، يبقى ما فيش معلومات في حلقه الامر من الاداره لاسفل بتتشوش، وما فيش معلومات عن التنفيذ وهي طالعه لفوق بيحصل لها فلتريشن. كمان يجب انه يكون متاكد ان في كوست افكتيف كنترولز، يعني كل كنترول موجود كوست افكتيف، يعني العائد اللي من وراه من خلال ان هو يمنع الفروض او يمنع الخطا بصفه عامه اعلى من تكلفه هذا الكنترول. Need to be established to deter fraud. Also, the internal auditor should have sufficient knowledge of fraud indicators. ودي مهمة قوي. ما هو دوت الليتريتشر اللي احنا كنا بنتكلم عليه. الادب بتاع الريد فلاجز، يجب انك انت يبقى عندك، ما تبقاش جاي خامة، ما عندكش فكرة. لما يعني اوعى تراجع بمعزل عن الظروف، اوعى تراجع بمعزل عن الظروف، لان الفروض ريسك فاكتورز والريد فلاجز دي اللي بتمكنك من انك انت تغير في برنامج العمل بتاعك عشان تحط ايدك على كريتيكال ارياز ما تبانش قدامك فقط من خلال الايه الدفاتر. اند بي اليرت تو، ويجب ان يكونوا مستيقظا الانترنال اوديتور اوبورتيونيتيز ذات كود الله فروض، التي تسمح بالفروض. بينج اوير، يعني يجب على الاوديتور ان يكون عالما بالاكتيفيتيز ان ويتش فروض از لايكلي تو اوكر. اولسو deterrence of fraud is responsibility of management. ما احنا اتفقنا ليه؟ لان اللي بيعمل fraud deterrence هو control، والcontrol مسؤولية ادارة. الا ان، شوف بقى سيمي كولون بحطه لك انا، الا ان evaluating the effectiveness of management efforts and actions taken by management to deter fraud. ده مسؤولية مين؟ الevaluation مسؤولية مين؟ طبعا مسؤولية الادارة. due professional cares، اداء العنايه المهنيه الواجبه، ريكوايرز يتطلب the conduct of examinations, قيام الأوديتور بالإكزامينيشن اللي هو الأوديت بروسيجر يعني. And verification والتحققات to a reasonable extent. But does not require detailed reviews of all transactions. ليه؟ ما فيش أوديتور بيشتغل على مجتمع بالكامل. صح ولا غلط؟ تمام؟ Thus, see, internal auditors cannot give absolute assurance that non-compliance or irregularities do not exist. يعني ما يقفش بعد الفحص يقول لك والله أنا بأعطي تأكيدا تاما بأنه لم يحدث non-compliance عدم التزام أو لم يحدث irregularity أو لم يحدث fraud. ليه؟ لأن أنت بتتكلم على evaluation لكنترول له inherent limitation. فطالما وجدت inherent limitation على الكنترول فأنت ما تقدرش تدي أبدا absolute assurance بعدم حدوث errors أو fraud أو illegalities أو irregularities وهكذا. فهمنا الفكرة؟ يبقى ده الجزئية الثانية اللي عايزين نتكلم. الجزئية الثالثة responsibility of internal auditor فيما يتعلق بالفروض. عايزين تاخدوا بريك ولا نكمل؟ طب ناخد الجزء ده ونوقف عند الريبورت. ايه رأيكم؟ ناخد بس اشرف مش دي الحتة اللي بتتساءل في ثواني. مش دي الحتة اللي بتتساءل كل سطر منهم بعشرات الاسئلة. طب ناخد ما بيش الحمام ده خمس ثواني بس. انا هقول المقطع الاول الريسبونسبيليتي فيما يتعلق بالفروض. هنا اقصد بالفروض ديتكشن اند ريبورتنج مش ديتيرنس. ديتكشن باكتشاف والريبورتنج عنه. انترنال اوديتنج اكتيفيتي داز نوت اد اشورنس ذات فرودولنت اكتيفيتيز ويل بي ديتكت. طبعا ما اقدرش اقول في تقريري ان الفروض ويل بي ديتكتد. ما اقدرش اقول الجمله دي. ليه؟ انا مش مخسل وضامن جنه طبيعي. Because internal auditing responsibility with respect to fraud detection is to examine and evaluate الادكوسي والافكتفنس بتاع نظام الرقابه الداخليه. يبقى انا دوري ان انا اعمل ايه؟ evaluate واكزامن. اقيم من خلال فهم النظام الانترنال كنترول ومن خلال التست اوف كنترول تو اكزامن الاثنين بقى الافكتفنس والادكوسي بتاعت الكنترولز. And they should have sufficient knowledge. يجب ان يكون لهم knowledge المعقولة to identify the indicators of fraud. But it's not required. يعني لم تطلب منهم المعايير. لم تطلب منهم المهنة. انهم يعملوا ايه? To have sufficient knowledge and training to be able to detect or investigate the fraud. يبقى دي قاعدة مهمة. ان انا كأوديتور مانيش محامي. مانيش راجل محقق قانوني. مانيش كولومبو. لا انا بحط الاوديت بروجرام بتاعي لاكتشاف جميع الفروض ولا انا بحط كمان. ولو فروض تم اكتشافه مش انا اللي ليا صلاحيات الانفستيجيشن الا بموجب ان المانجمنت او السينيور مانجمنت او البورد اوف دايركتورز او الجفرنينج اوثورتي هي اللي تديني ده. يبقى قاعدة العامة الفروض ديتكشن مش مبني على ان انا بحط اجراءات تو ديتكت فروض. ولكن وانس ان في ريد فلاجز ظهرت عليا ان انا اعمل ايه؟ تو انفستيجيت. وانس ان انا عملت انفستيجيشن لو حصل انديكيتور بوجود فرود عليا ان انا اوسع البروسيجرز بتاعتي لغايه ما اخد ريزنبل اشورنس بوجوده. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ ها؟ Do not add assurance that fraudulent activities will be detected. يعني انا ما يعني انا لما باجي وبقول للاداره بقول لها بصي ان شاء الله باذن الله هنتشاف لك ينفع ان انا اقول لها كده؟ هنتشاف لك الفرود ما ينفعش. ما ده حاجه ثانيه. هي من خلال اجراءات الاوديت يمكن ان تكتشف فرود ولكن هي does not add assurance لاكتشاف فرود. والا معناها ان انا بقدم خدمه اكتشاف فرود. لا لا ان انا ايه؟ ان ايه؟ ان ايه؟ ان ايه؟ ان ايه؟ لا لا لا لا انت في تقريرك تقول وفي راينا ان هو في ضوء. في ضوء ايه؟ في ضوء البيانات. لا البيانات لوحدها مش كفايه. ماشي في ضوء البيانات. طب كمل في دور البيانات المتاحه لنا نعمل ايه والاجراءات والخصوصات والاجراء اللي عملناها قبل فانه تبين لنا انه لا يوجد ماتيريال فروت ترشوت طبعا ولا تعرف تقول حاجه زي كده يبقى دو نوت اد اشورنس انك انت اكتشفت فروت لكن ومع هذا اثناء عملك يمكن ان تكتشف فروت شوف الفكره اثناء عملك ممكن تكتشف فروت انديكيتور فتحط له اودي بروسيجر عشان توسع لغايه ما تحط ايدك على فروت او عدم لكن ما اقدرش ان انا اعمل ادنج اشورنس ان انا بكتشف فروت خطيره الحته دي ولا الاكسترنال ولا الانترنال ولا الاكسترنال انا قلت العباره دي ورطه مهنيه ورطه مهنيه معناها ان حضرتك بقى مسؤول عن اي فروض لما يتم اكتشافه على طول بعمل فاليو في اكتشاف الفروض بعمل لكن داز نوت اد اشورنس برضه شفت الجمله بقى بروفيشنال بقى ما انا بتكلم على هل تقاريرك يا شكامل باني ادنج اشورنس باكتشاف فروض لسه الانفستيجيشن نخليه بعديها لسه عندي مرحله متطوره شويه to have sufficient knowledge and training طبعا الحته دي حلوه قوي but is not required لم تطلب منه المعيه is not required يعني مش ملزمين بحكم المعيه to have sufficient knowledge and training لان انا لا خبير ولا محقق قضائي ولا ايه ولا كولومبو بزمانه and training to be able to detect or investigate fraud في certified fraud examiner certified CFE دي شهادة من الشهادة يعني ممكن تاخدوها برضو لو عايزين بعد ما تخلصوا السياية وده مؤهل قوي للفروض ايه بقى detection fraud investigation على طول يعني ده بتبقى حاجة جامدة مش سهلة the internal auditor is not expected to have the expertise ليس من المتوقع للانترنال اوديتورز ان يكون له خبرات اوف ابيرس هوز برايمري ريسبونسبيلتي مسؤوليته الرئيسيه از ديتكتنج اند انفستيجيتنج فروض مش مهمتي لاني انا مش في الاصل فروض ديتكتور او فروض انفستيجيتور انا انترنال اوديتور افتر نوتنج سم ريد فلاجز اذا تلاحظ لي اثناء عملي اف ان اوديتور هاز ان انكريست اويرنس that fraud may be present اذا هو موجود the internal auditor the responsibility شوف اول مسؤولية اوعى تجري على طول بمجرد يتلاحظ ليك ريد فلاج في ريد فلاج وتروح للمانجمنت وتقول لها يبقى الخطوة التانية تعمل ايه يبقى في خطوات انا ببحث بشتغل عادي في ريد فلاج موجود اعمل ايه في الخطوة رقم 2 انفستيجيت اوسع شغلي the internal auditor responsibility is to expand the activity is to expand activities يعني يطبق مزيد من الاوديت بروسيجرز علشان خاطر يشخص هذا الريد فلاج الى ان يتوفر له الوعي المعقول بوجود ايه ريد فلاج بوجود فروت هنا بقى عليه اللي هو يقوم بالابلاغ internal audit procedure to determine whether the additional action is necessary or whether an investigation should be recommended يبقى لسه هو ما خدش اتجاه يبقى عليه اللي هو يعمل further audit work لغاية ما يوصل لل reasonable certainty تأكد معقول بوجود ايه فروت هم الفكرة يا ازاي هنتكلم طيب اذا وصل لهذا التأكد المعقول بعد البريك يعمل ايه ده بياخده من الرئيس بتاعه طبعا اداره الانترنال اوديت اكتيفيتي بعد ما يعرض الامر على الرئيس بتاعه يقول لهم والله في ريد فلاجز خطيره وسعوا لي شويه من الوقت بتاعي علشان خاطر الريد فلاجز واحنا قلنا على الاوديت بروجرام ان هو ممكن يوسع مش كده برضه حال فشل مبروك للاهلي الاهلي بيقدم حلو قوي ماشي ماشي شوف علامات التحكم ده الزمالك ده غلبان يا جدعان والله بصيت له في ايه يا نهار ابيض ريبورتنج اوف فرود. هنا مش ريبورتنج اوف فرود كامل, ده ريبورتنج اوف فرود ديتكشن. ريبورتنج اوف فرود ديتكشن, الفرق بعد الديتكشن ممكن نتعمل انفستيجيشن, فبنطلع تقرير بنتائج الفرود. ده موضوع تاني, ده انك اكتشفت فرود مش حددت اسباب الفرود ومين انفولفد فيه ولا اخر. يبقى الصح في العنوان ده عشان يبقى كامل معاك, كمل كلمه ديتكشن, ريبورتنج اون فرود ديتكشن. The internal auditor should notify. Notify يعني يخطر, يبلغ مين؟ طبعا السينيور مانجر لو مش involved في الفروض, لو مش involved في الفروض, سينيور مانجمنت, البورد اوف دايركتورز اند اوديت كوميتي. هنا بقى بيقول only if, يعني عندما, هنا عندما, مش عندما يكتشف ريد فلاج, لا, only if he or she determined that, وديترمند دي in his judgment بقى, عندما يحدد ده في الجادجمنت بتاعه. Indicators of fraud are sufficient, كافية, مؤشرات الفرود كافية to recommend, لكي ينصح, وطبعا هو ما بيأمرش, to recommend انه يتم هنا investigation في هذا الموضوع. تمام. When an internal auditor suspect, يشك فيه wrong doing, عمل مش كويس, the appropriate authorities اللي هم الثلاثة اللي احنا اتكلمنا عليهم, senior management والboard and audit committee اللي هم within, شوف القاعدة مش outside, organization should be informed, the internal auditor may recommend whatever investigation is considered necessary in the وفقا للظروف, in the circumstances, يعني وفقا للظروف. Therefore the auditor should follow up, ودي مهمة جدا الفولو اب, يعني معنى كده اشوف المانجمنت بعد ما انا سينيور مانجمنت والاودي كوميتي بعد ما عملت ريكومنديشن بفرود انفستيجيشن حصل ايه, دي مهمة جدا, should follow up to see that internal auditing activities responsibilities have been met. لو سألك في الامتحان قال لك طيب ما بعد ما اصبحت الفرود انديكيتورز ظهرة, هل المهنة كلفتني بضرورة الريبورتنج ولا لا؟ لا, مش اجباري, لكن مش اجباري انك تقول في فرود, لكن الاجباري انك انت تعمل ريبورتنج بالماتيريال كونديشنز. لا, نقول تاني, انا ما بتكلمش يعني فرق ما بين حاجتين. هل طب اجل الحته دي شويه عشان ناقصها معلومه, هلعب يلا. ما انا عشان كده انا اكتشفت ان انا سالت السؤال دي لما تيجي شويه صغيره كده. طب لا خلاص انا هوقف الحته دي دلوقتي لحظه واحده, لحظه واحده. تمام, ما هو ساعات السؤال لما بيجي في غير مكانه او بريماتيور شويه بيعمل كونفيوجن. اوكي, the auditor should follow up to see ان ال internal audit activity ادت المسؤوليات العالية بخصوص هذا ال reporting. First of all, the IIA code of ethics states, قال ايه بقى, بص بقى الكلام اللي قال عليه ال code of ethics, internal auditors shall disclose ايه, all material facts known to them. يعني هنا واجب عليك انك انت ما تخبيش بقى material facts حصلت. يعني في المثال اللي احنا قلنا عليه من شويه بتاع اللون اوفيسر, مش اللون اوفيسر ده قال للاوديتور انا مش هكرر ده مره تانية, ده كان اوفر سايت وانا مش هكرره تاني. هل ده معناه انك انت ما تقولش للسينيور مانجمنت والاودي كوميتي والبورد اوف دايركتورز؟ لانه ده ماتيريال فاكت نون تو يو, مش كده برضه؟ تمام, نون تو ذم, اف نوت ديسكلوزد, اذا لم يظهرها may distort the reporting of activities under review. واحنا اتكلمنا على الحته دي كتير. هنا ميز ما بين فرود انفستيجيشن وكلمه انفستيجيشن العاديه. الانفستيجيشن العاديه هي مجموعه الاجراءات اللي انا بعملها كاوديتور اللازمه لوضع الريد فلاج في مكانه الصحيح. شوف انا بقولها ازاي, الانفستيجيشن هي الاوديت بروسيجر الطبيعيه اللي انا بعملها عشان اعرف الريد فلاج ده هل فرود انديكيتور ولا لا. لكن الفرود انفستيجيشن بتتعمل بمجموعة من الإجراءات وخلافه بعد التحقق والتأكد من وجود ايه؟ فروض. يبقى مش كل كلمة investigation تعتبر فروض investigation. بالظبط كده. Sufficient investigation. Investigation كافية يعني إجراءات كافية. انا خلي بالك. إجراءات كافية. Should take place. يجب ان تحدث. To establish reasonable certainty. حلو المصطلح داوي. Reasonable certainty. تأكيدا معقولا بوجود فروض. قبل ما انا ابتدي اقول في فروض واستخدم الكلمة دي يبقى لازم يكون عندي reasonable certainty. ودي لن تتم الا من خلال ايه؟ sufficient investigation. Set of fraud has occurred before any reporting is done. يعني ما تسرعش وما تبادرش بالreporting الا بعد ما يبقى عندك reasonable certainty. Thus, internal auditors are responsible for reporting fraud to senior management, the board, immediately. Immediately. خلي بالك من الجملة دي. Must ولا preferable؟ preferable. زي ما نشوف بعد كده. When the incidents الواقعة of significant fraud has been established. يعني عندما تتأكد لك وجود التأكد معقول. وجود واقعة فروض. To a reasonable certainty. Reasonable certainty مش معناها انك ماسك كل الادلة بوجود فروض. ولكن دي حتة judgment بقى. ان اذا حد كبير جدا يعني more likely than not. الاحتمال اكبر من عدمه بوجود ايه؟ فروض. يبقى reasonable certainty do not necessitate. لا تستلزم انك انت تعمل review لكل suspected fraud related transaction عشان خاطر يبقى معاك reasonable certainty. ولكن خلينا اسألك سؤال. في اتنين auditors واحد حذر جدا عنده reasonable certainty لكن قال انا مش هعمل reporting دلوقتي. هستنى لغاية ما انا اكشف كل الوقائع والعلاقات وهستنى بالريبورتنج للفروض. حق ولا مش حق؟ يعني معنى كده ان المهنة ما قالتش وانس انه فروض انديكيتور ديتكتد يجب عليك immediately to report it. صح ولا غلط؟ بريفيربل. قالت امتى بريفيربل؟ لما يكون عندك reasonable certainty. يعني مش قبل كده. ولكن اذا انت اجلت واقعها في الابلاغ كما هو القيد المعايير الاخلاقية قالت كده كده الماتيريال اكس كلها والماتيريال الفيروس كلها هيجب ان تعلم بيها بقدر ماشي بس انا اجلت شوية لغاية ما يبقى عندي الوقائع تفصيلا. يبقى عملية دي بقى حتة جادجمنت منك انك انت تبطر بالريبورتينج بشبهة فروض وتطلب انفستيجيشن في هذا الامر او انك تستنى شوية وتخلص الاوديت بروسيجرز بتاعك. ما هو بالظبط كده. لا ما هو هتبقى وزن اذا انت طبعا بتشتغل في تسكاية عادية فملامح الفروض في التسكاية العادية يبقى انت ممكن تأجلها لغاية ما تعمل الريبورت بتاعك بتاع التسكاية عادية او ممكن تعملها الانترم ريبورت. الانترم ريبورت تذكر فيه حالة الفروض انفستيجيشن وتتكلم فيه. فاهم فكرة جاية ازاي؟ immediately بعد يعني ايه immediately الاحداث لا ما هو كلمة immediately كلمة judgment. once انك انت تحققت من وجود هذا الماتيريال فاكت الماتيريال ايه؟ فاكت فين راحت؟ راحت فين؟ في السطر ايه يا شريف؟ شاورت عليها عشان انا مش في السطر في نص واحد اتنين تلاتة. طب استنى عشان مش شايف البراجراف كله. زيزي اي كود اوف اسكس تيز انترنال اوديتور شال البراجراف الثاني التالت زي بور are reasonable for reporting fraud to senior management and board immediately. Fraud. Immediately يعني في fraud. يعني في fraud. لا استنى بص الفلسفتي وانا اجاوب عليك. يعني في fraud. يبقى كلمة immediately بعد التأكد الكامل بوجود fraud. طب ده معنى لا هنا واجب. واجب لا دي طبعا. بص خد اللاين ده. خد اللاين. انا ببحث ريد بلاك انفستيجيشن اداني ريزنبل سيرتينتي. ريزنبل سيرتينتي يا هنتجيك انك تعمل ريبورتينج هنا بفروض ديتكشن او استنى شويه لغايه ما تحول الى ايه وضع مؤقت سيرتين فروض ريبورتنج بالفروض ديتكشن مصلحة فتوى علم صح الغلط ديتكشن يعني معنى كده معاد التقرير ممكن بقى انت مؤشرات معقولة او بقى تتحقق كده ده بتاعتك انت طبعا طبعا ده انا هنا بطلب بقى الفروض ريدكشن ديتكشن الريبورت لم يطلب ايه انفستيجيشن المانجمنت بقى عليها انها ايه تكلف من تراه الانفستيجيشن شؤون قانونيه او انا واتيفر بقى انا دخلت في الانفستيجيشن يبقى هعمل ريبورت تاني بنتائج الانفستيجيشن ده مصدر ده واجب ها لا قصدته ايه قصدته في ملامح الفروض ولا في حقيقه الفروض يعني انا بعمل ريبورتنج على ملامح ولا على الحقائق واجب عليا واجب عليا لانه ده ماتيريال فاكت ان انا اختارها تاني كده كده لازم المانجمنت تعرف الفروض ديتكشن احنا بنتكلم على توقيت معرفتها لكن في جميع الاحوال اتس ا ديوتي اتس ا ماست لانه ماتيريال بس هل انا بختارها عند الانديكيتور يعني لما تتوفر ريزنبل سيرتينتي لفروض ولا لما يتوفر فروض مؤكد عشان اختارها حته الريبورتنج هنا على الديتكشن ها بريفيرابل انها تتم امتى انها تتم لما يتوفر لك ريزنبل سيرتينتي ودي مهنيا مفضله ليه لانه انت فيها بتلحق انك انت ما يستفحلش معاك الفروض فاهم الفكره جايه ازاي يعني انك انت بتاخدها ان ايرلي بوينت علشان خاطر تمكن بس برضو انت بتغامر بحاجه تانية لو ما انشاش عنها فروض معناها انك انت شكلك المهني وحش فعشان كده في واحد ريسك تيكر بيحب قوي الريسك فبمجرد ما الريزنبل سيرتي تتوفر معاه يقول لك انا هعمل ريبورتنج بفروض ديتكشن الريبورتنج بفروض ديتكشن بصفه عامه ممكن انا ما اقولهوش انه فروض ديتكشن خالص ده انا بطلع هنا في اخر بعد ما اصحح الكاست بقى الريبورت بتاع الكاست بقى ريبورت اوف انجيج included all material facts known to the interrogator وممكن ما تطلعش السبب خالص fraud detection يبقى اذا انا مش مطالب ان انا اطلع ريبورت مستقل مهنا انا مش كده ما طلعش تقرير مستقل بفروض ديتكشن بريفر اعمل ايه؟ ان انا اطلع تقرير هنا بريفر لكن اتس نوت ماست كل ما تاخر فيها شويه انت بتحاول توصل لدليل اقوى يطلع بيه بقى تقرير مستقل ليه فروض ديتكشن ده موضوع او ما تطلعش بيه تقرير مستقل وانت تطلع تقرير عن انجيشن انكلودينج اول ماتيريال فاكتس لكن نهايه فتره الانفستيجيشن ايه؟ انت التكلفه بتاعتك هنا مش تكلفه عاديه بقى انت التكلفه بتاعتك مفروض الانفستيجيشن يبقى الريبورت هنا ايه؟ ماست ماست مش بنفرق بقى مش كده هتفرق الريجولار ترانزاكشنز اندر انفستيجيت هنا بقى بيبتدي يكلمك على شويه حاجات regular transactions under investigation would not require reporting يعني ايه regular transactions يعني transactions مش في ordinary course of business transactions غريبه انت بتراجع transactions معينه ولقيتها انها ما بتتعلقش قوي بنوعيه المهام بتاعه الاداره او الشركه اللي انت بتراجعها لا تتطلب لان ده اسراع ده انت ما عندكش ريس ما بقول سيرتين كي بوجود فروض مش معنى وجود الريجولار ترانزاكشن ده مؤقت ده ريد فلاج لكنه ليس بفروض يبقى does not would not require reporting until investigation ليه؟ ها للانفستيجيشن مش بنقصد فروض انفستيجيشن برضه كل دوت بيفور ديتكشن اسمه ايه؟ انفستيجيشن بمعنى بروسيجر until investigation determines with reasonable certainty that a significant fraud has occurred. No reporting is required merely because suspicious acts have been reported to the internal auditor. طبعا طبعا يعني مش معناها بمجرد ما يوصل لعلمك واحد قال لك كلمتين في ودانك خلي بالك ان في فرود هنا تعمل عليه ريبورتنج، لا انت بتستهدف كده على طول. يبقى معنى كده لم تتطلب منك المهنه انك بمجرد علمك واحد جه قال لك ان بيحصل في فرود تعمل ريبورتنج، يبقى انت كده سمعتك في الضياع كوظيفه كامله. نقراها مره ثانيه. نو ريبورتنج از ريكواير، لم تطلب لم تلزم المهنه بريبورتنج لمجرد ميرلي because suspicious acts يعني بعض التصرفات المشكوك فيها have been reported، ده مبني المجهول have been reported يعني حد قال لك عليها to the internal auditors. معناه الريجولر مش غش، لا لا لا خالص، لا الريجولاريتيز ده act. Irregular transactions يعني actions that are or transactions that are not in the normal course of business اللي هي احد red flags ولكنها ليست فروض، ما تقدرش تاكدها انها فروض. The auditor should follow up to determine whether internal audit activity has fulfilled its responsibilities. خلاص خلاص انت البورد الاوديت كوميتي عرف انت هتعمل ايه تاني. الاوديت كوميتي فوق اي حركه منك فيما يتعدى ذلك ويستر بلوينج، اي حركه فيما يتعدى ويستر بلوينج. يو شود كونسيدر ذا امبليكيشن اوف اوثورايزنج ساتش ويستر بلوينج. ارجع للقانون والمستشارك القانوني فيه، لكن القاعده انت ساقط في الاوديت كوميتي. خلاص واحد. Reporting of fraud includes various هذه اشكال الريبورتنج. بقى ليس بالضروره ان يكون الريبورتنج، بنقصد هنا اي ريبورتنج بقى خليك تحت العنوان الريبورتنج للديتكشن، لسه ما اتكلمتش عن الريبورتنج للانفستيجيشن. Reporting of fraud includes various، قد يكون اورال قد يكون ريتن قد يكون انترن يعني بيفور ايشونس للفاينل ريبورت، او قد يكون بريليمينري تقرير مبدئي report or final communication to the appropriate authorities. برضو وزين يعني لم يأخذ شكل الريبورتنج شكلا واحدا، وزي ما احنا قلنا a preliminary or final report may be desirable prefer. شوف المهنة قالت ايه desirable اللي هو fraud detection report is preferable انه يكون مستقل but not required at the conclusion of detection phase. يبقى في نهاية الديتكشن فيس ممكن نهاية الديتكشن فيس جاي يا اما المرحلة دي بوجود reasonable certainty او في نهاية المرحلة دي بوجود فاكت بقى وجود فروض، انت مش لازم تعمل ريبورت مستقل بفروض ديتكشن، انت ممكن تعمل هنا هنا يعني هنا يعني اولك بريبورتنج هنا ممكن يبقى هورا ممكن يبقى بريليمينري ممكن تستنى وتعمله هنا فايل، ممكن لا تعمل ده ولا لا وتعمل الريبورت بتاعك العادي بالنسبه للتاسك اللي انت شغال فيها انكلودد، ما تعملش تقرير مستقل بيه فروت. عشان كده از بريفر لكنه ما هواش ايه مانداتوري. لا مش غريبه ليه، لان ممكن موضوعات غايه في الحساسيه وغايه في الكونفيدنشياليتي. لا انت هنا ممكن تاخد فيها راي على سبيل المثال، يعني ممكن مثلا اقعد خلي بالك ان الريبورتنج برضو للثلاثه الكبار يدخل فيه كمان الاستشارات مع الانترنال ليجل كونسل بتاعك، لان في بعض المبادرات على سبيل المثال انت مش عارف ابعادها القانونيه فشكلها انت مش عارف تميز هل ده يعتبر مؤشر لفروض او لا، فقعدتك مع المستشار القانوني الداخلي لو قال لك اكسترنال لا برضه، يبقى المستشار القانوني الداخلي ده نوع من الايه الاورال ديسكشن مش لازم يكون كله راي. ذا ريبورت شود انكلود هنا بقى اذا كان في ريبورت يجب ان يتضمن ايه. خلي بالك بقى اذا حطيت ريبورت مستقل بالفرود ديتكشن يجب ان يتضمن على ذا ريبورت شود انكلود ذا انترنال اوديتورز كونكلوجن يعني ما استخلص له as to whether sufficient information exists. وجود معلومات كافية من خلال ايه؟ الفحص اللي عمله. To conduct a full investigation. ولا لا؟ طبعا لان هو هيقول ان انا بنصح بفول انفستيجيشن او ان مفيش معلومات كفايه بالفول انفستيجيشن. It should also التقرير summarize observations and recommendations that serve as a basis for such detection. يعني يقول ايه اللي بيستند اليه وهو بيقول ان انا وصلت ليه علامه فروض، يبقى لازم يكتب وبيستند الى ايه. ولكن a report on fraud that has been detected should not include a statement بتقول فيها engagement conducted with due professional care cannot provide absolute assurance that irregularities have not occurred. ليه؟ لانك انت بتقول ان في فروض، يبقى ما اقولش في نفس التقرير اللي انا بقول في فروض علما باننا الشغل بتاعنا لا يضمن اكتشاف كل الفروض، لان انا ببلغ غير الفروض. فاهم الفكره جايه ازاي؟ يعني مش اللانجوج المناسبه ليه فروض ديتكشن ريبورت ان انا استخدم معها جمله بتحقق فيها الابسوليوت اشورنس التقدير. يعني هي جمله صحيحه بس ليست مكانها انها تتحط في مثل هذا الريبورت. هنا بقى افراد ريبورت امتى يكون بقى ريكواير؟ افراد مش ديتكشن بقى، افراد ريبورت بعد الايه؟ الانفستيجيشن. بعد الانفستيجيشن ده لو حصل انك انت الطلب منك انك تدخل في فرود انفستيجيشن بناء على تكليف. فرود ريبورت از ريكوايرد ات ذا كونكلوجن، مش ات ذا كونكلوجن اوف ديتكشن فيز، ات ذا كونكلوجن اوف ايه؟ انفستيجيشن فيز. ا ريتن ريبورت اور اذر فورمال كوميونيكيشن. شوف هنا بقى المره دي بتاخد ايه؟ الشكل الريتن او الفورمال. خلي بالك بقى الثانيه اللي هي في الفرود ديتكشن كان ممكن يبقى اورا، كان ممكن يبقى انفورمال استشاره، لكن هنا بالنسبه للفرود انفستيجيشن يجب ان يتسق. واحد بالوجوبيه، نمره اثنين ياخد شكل ريتن وفورمال. مهم قوي الحته دي. To be issued at the conclusion of the investigation phase. It should include all observations, conclusions and recommendations. زيها زي اي تقرير لتسكاية، بس تسكاية المره دي بتتكلم في فرود، لانك انت فرود انفستيجيشن. In some cases where a fraud is suspected, internal legal counsel could be consulted. طبعا يبقى معنى كده الريبورتنج لا يقتصر فقط والدسكشن لا يقتصر فقط على السينيور مانجمنت البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي. ممكن تتكلم مع المحامين بس امتى؟ انترنال اللي هم جوه الشركه، لكن كلامك مع الاكسترنال كونسل لا. يبقى معنى كده ان كلامك واستشاراتك، لان بعض الامور قد تلتبس عندك، انت مش عارف الابعاد القانونيه لشيء معين، فانت مش عارف اذا كان ده يمثل فروض ولا شيء عادي. فبيكمل لك الحته دي could be consulted to provide expert advice، لان هم expert، لان هم expert في الشؤون القانونيه والحته اللي ليها بعد قانوني about this matter. Because the internal auditor is not trained in law، ما هواش مطلوب منه بقى يبقى professional في اللو، thus consulting with the internal legal counsel could enable the internal auditor to gain an assessment. كلمة gain an assessment to evaluate يعني as to whether action might constitute a fraud، ربما يمثل او لا يمثل. يعني بعد كلامك معاهم تعرف او تقيم الامور اذا كانت ده تمثل فرود او لا تمثل فرود. The external auditor ايه رأيك؟ تقول له ولا ما تقولهوش؟ لا لا لا لا لا الويستل بلومنج على طول لاوت سايد اوثوريتيز خارج الهيكل التنظيمي. ما احنا قلنا المره اللي فاتت كلام الويستل بلومنج ويستل ده ما هوش ويستل بلوينج وفقا للقانون معناها ان معلومه طلعت الى من يستطيع ان ياخذ اجراء بصددها. بلاش يعني كلمه ويستل بلوينج دي ما تستخدمش الا في اضيق الحالات، يعني معناها خرجت بره حدودك التنظيميه. بتشوف القاعده خرجت بره حدودك التنظيميه، انت يعني مش مصرح لك تتكلم مع الليجل كونسل ولا ده علاقه عاديه بينك وما بينهم. شوف بقى الكلام ماشي ازاي. لو رحت لحد مش مصرح لي انا اتكلم معاه داخل الهيكل التنظيمي في حكم حد خارجي على طول. يبقى معنى كده طالما انا في اطار الاورجنايزيشن ريسبونسبيلتي الطبيعيه بتاعتي وصلاحياتي الطبيعيه ما فيش ويستل بلوينج. الويستل بلوينج خروج عن التحديات التنظيميه بالكامل، هي دي الفكره. ممكن ما هو اعتبر كده بمثابه اوتسايدر لانه خارج خطك التنظيمي. يبقى لو انا على سبيل المثال اتكلمت مع سميلي في الوقت للصلاحيات التنظيمية بتقول لي ان هذا الموضوع تتكلم فيه مع الرئيس، طب ما هو ده خارج على طول اوتسايد، يبقى تعدي جميع الجوانب. لكن هل الانترنال ليجل كونسل ما يعتبرش في داخل حدود الريبورتنج وحدود الدسكشن الطبيعية بتاعتي؟ اذا لا تستخدم معاك كلمة ويستر بلوينج خالص. كلمة ويستر بلوينج يعني معناها ان انا فاض بيا كل لدرجة ان انا محدش سمعني من المفروض. شوف بقى الجملة من الايه؟ المفروض يسمعني. هي دي الفكرة. فما تستخدموش الويستر بلوينج في يعني بلاش يعني كلمة ايه؟ ليها محدودية في الليل. واجب الاكسترنال اوديتور. واجبك ناحية الاكسترنال اوديتور. انت هنا مش بتصرح القاعدة بقى. ان انا ما بقولش وما بجريش للاكسترنال اوديتور بكل فروض عربي. ولكن الراجل ده مش بيطلع على برامجي وفي كوردينيشن في تبادل البرامج واوراق العمل وخلافه، فاذا طلب مني اوراق عمل ومثبت فيها فروض ما يعرف، يبقى معنى كده ببساطه انا ما اقدرش اخفي على الاكسترنال اوديت، وده مش اكسترنال بقى خلي بالك، ده يعتبر برضو في حدود التنسيق العادي والمهنه. قالك انك انت البرامج المشتركه وتنسيق العمل مع بعض والاخر، يبقى معنى كده في اطار التبادل العادي من حقه ان هو يعرف من خلال الوركينج ليفل، من خلال الوركينج. The external auditor could be notified if suspected wrongdoing. من خلال ايه بقى؟ شو بقى through فين؟ Through the process of sharing working papers. هنا بقى القاعدة بقى the internal auditors have no obligation ولا ليه صلاحيات بالمناسبة to report fraud to authorities outside the ايه؟ outside لا وما تقوليش external auditor outside، لان المهنة حطيت لك اطار لينك متعاون معها مش كده برضو؟ فالوركينج بيبرز بتاعتك ممكن هو يطلع عليها والعكس. يلا حل ال 22 سؤال دول، الزمن المخصص ليهم ربع ساعة. اللي يغلط فيهم في سؤال يحط رقبته تحت مقصلة. ها؟ وايت كولر يعني معناها اصحاب الياقات البيضاء. وايت كولر كرايمز. يعني بتعمل الجريمة وانت موظف في مستوى عالي جدا. المفهوم ده اعلى بكثير من مفهوم الفرود. وايت كولر كرايمز ده اعلى من الفرود. لانه اديلك مثال ليها. الراجل اللي في امريكا اشتغل 25 سنة كان في بنك ايه ده يا اشرف؟ اللي كان بيجمع محافظ اوراق مالية. كان بيعمل محافظ. مدير محفظة لمدة 25 سنة واسم كبير وحاجات كثيرة. قدر يقنع الناس بان هو خلاص بقى بعد ما ساب المكان بتاعه تعالى جمع لكم محافظ. جمع فيها قد ايه الراجل ده؟ 50 مليار. فعلا الرقم ضحك عليهم نصب عليه مدار ريان امريكا الحديث. 50 مليار يعني 50,000 مليون دولار. المحافظ الاي بي اي قبض عليه بس قال لهم انت ستكم ورعة اللي طول مني مليم يعني خطب له 50. ده وايت كولر كراي راجل كده بالياء البيضة بتاعته بالنظافة عمل ايه مصيبة سودة يعني. طبعا ده الجيل ال 17 بتوعه يعيشوا في امجاده. نهار اسود. طب اديني 5 دولار بس. ده مصيبة سودة. وتقول لي اقتصاد. يا السعد موجود عندهم بس السعد اللي عندنا غلبان والريان غلبان والله. نهار اسود. شوف شوف الارقام اللي بتنصب بيها. 50 مليار. طبعا بالدولار. ليكم 10 دقايق. الكنسل بشيك يعني الريتيرن بعد تحصيله او بعد سداد. يعني البنك انت انا اديتك شيك رحت انت صرفته من البنك. انت بتدي للبنك وبتاخد فلوسك. الراجل بيرجعه لي. طبعا بيرجعه للشركة اللي اصدرته. بحيث انك لما بتلقط في المستندات ما بترفقش صورة من الشيك اللي انت اديته. بترفق اصل الشيك اللي صرفه البنك. ليه؟ ما هي صورة الشيك ممكن من سهل جدا تصور صورة على صورة وتتلاعب في مليون حاجة. دي مش عندنا في مصر خالص. الاجراءات مش بتاعنا في مصر. بس هم صح. هم صح قوي. لان من خلالها بيبان مين ظهر لمين. الشيك طلع باسم مين. التصوير اللي موجود ده حاجة واصل الشيك ده حاجة تانية. ما هو خلاص هو دخله على الداتابيس بتاعته والمايكروفيلم بتاعه وسجله وكل حاجة وصوره صوره عنده حفظ. ولا خد الورقة بتاعتك اهي عشان تضيفها للاوريجينال دوكيومنتس بتاعتك. هناخدها في السايكل. الاونر دي يعني معناه انك انت ملتزم بانك انت تسدده. يعني شيك عليك انك انت تطار ونط شيك لسه لم يسموها اوت ستاندينج. يعني ايه اوت ستاندينج؟ يعني لسه لم يتقدم اصحابها لسه. هي دي. فانت بتذاكر في السايكلز ما تقلقوش، انا مش عايزكم تستعجلوا، يعني انتظرنا عمرنا لو موجود في السايكل كتير. لان دي اصل الحاجات في المصطلحات دي موجوده في السايكل كتير برضه. فانا اوكي بس موجوده في مصر هنا غير كم هو واخدينها من بنوك اجنبيه، واخدها من بنوك اجنبيه بس ما تعملش بيها. زمن الاجابه 7 دقائق. انعدام المكاسب مع وجود كاش فلو مش فرود ريسك فاكتور. وجود مكاسب مع انعدام الكاش اللي قدام هذه المكاسب فرود ريسك فاكتور. شوف هنا في فرق. يبقى احمد مشي هو طلع سامر، ما انا شايفه واقف مع سامر بره. بس اسم حكم سامر في شعر لو من السمو ما تبقاش فيها ايه. بس احنا كنا بنعمل ايه لما كانت العملية لا كنت بتخرج في كده تبقى فندق كان في كونرد، فكنا بنخرج برا القاعة لا الوقت بيقف ايه طب حيات ربنا في امتحانين اللي هما بارت 1 و 2 دول انا 3/4 الوقت برا 3/4 الوقت برا اطلع الشمس لا هي بتبقى انت وصلت لدرجة ايه عارف بتحسها بقى وانت بتقراها هي السي ما تستقبلش كتير هي بي عارف انا وصلت بيا في اوقات كنت بحل حوالي 800 مالتيبل تشويس كويشن في اليوم في اوقات كده وفضلت دي لشهور مش ليوم او اتنين او ثلاثة فخلاص بقى يعني ايه العملية دي كانت اوقات بقى وانت زي انك يبقى صاحي وقوي قوي يعني هي عايزة تدريب شوية لفترة كده فكان ساعتها طارق ايه نرفزني ويطلع بره اقول له انت مش احسن مني او ما انا طالع بره وما استناش ما تخش جوه الا لما يدخل هو اللي هو الاي بي ايه فكنا بنركز في بعض. يعني هو يطلع هو بره اقوم انا وراه. يعني تحدي بقى مين اسرع مين كده يعني. هو يدخل بعد كده ادخل انا كده يعني. هو المنتاليزي بتاعته قوي قوي. سؤال 16. انت جاوبتها ايه يا شريف في سؤال 16؟ 17. مالك؟ زي انترنال اوديتور شوت يجب ان هو يعمل ايه؟ دلوقتي هو متاكد خلي بالك. ها؟ متاكد لانه هو قالك سطر فيه تاكد. ان هو بيليف نتيجة العلاقة اللي بينه وما بين اللي ايه؟ الريليتد كنترول جروب. مش انفستيجيشن يعني بروسيجر. ما هو هنا يعني عنده ريزونبل سيرتينتي. لا استخدم كلمه جامده جدا ده بيغششها لك. The internal auditor believes it may have intentional because وده لك السبب. نمره دي بتقول ايه؟ اكسباند ايه؟ الاكسباند ده علشان خاطر الاكسبانشن ده مش عشان خاطر هو دلوقتي شاكك في انه توصل له الريزنبل سيرتينتي توفرت. الريزنبل سيرتينتي توفرت. فالاكسبانشن لتاكيد ايه؟ تاكيد. فاهم قصدي بقى؟ انا بجيب ادله بقى. ده هيبقى يعني الاول وقت الخطر الجسيم ده. يعني هو شوف فكره اللي هو بيبلغ في النقطه دي يا شريف. بيبلغ في النقطه دي. لكن هو انت عايزه يستنى لغايه هنا. طب ما ممكن عشان يستنى لغايه هنا تبقى احداث اكتر واكتر واكتر واقف. فبيستبحر الخطر. فلك ايه؟ فهو طالما حصل له بيليف تحولت الى ايه؟ يعني خلاص قناعه كامله. فاختر بريفيربل. طبعا هو ما قالكش ماست يعني ما فيش ماست يعني. عادي. لا. لا. لا لا لا لا ليها بروفيشنالي وان ساوند انسر. الباقي ما بيبقاش كده. يعني في اجابه منطقيه لو اجتمع 10 مذاكرين منهج وعارفين كويس ستاندرد 8 منهم هيحكموا حكم واحد واثنين هيسيروا لغش او واحد. فهتلاقي العمليه بعيده عن تحتمل الشك ده بعيده. خلصتوني يا ولاد؟ طيب ايه موضوع الشك؟ ايه الحاجات اللي انتوا شاكين فيها؟ مش مفهومه. لا ده 7 بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الريد فلاجز طيب خلينا نقول 7 بس. ايه الفكره بتاعتك؟ الريد فلاجز يجب ان تؤخذ بحذر. يعني ما تقولش ان الريد فلاجز دي دايما وراها فروت. السؤال بيسالها جميع العوامل الاتيه ليميتيشن على الريد فلاجز ما عدا ايه اللي مش ليميتيشن عليه؟ ايه اللي ما يعتبرش حاجه من الليميتيشنز بتاعت الريد فلاجز؟ علم الاوديتور بيها وكونها انها بتساعد الاوديتور في تخطيط برامج المراجعه. لكن ان الريد فلاج في احوال كثيره ما بتعرفش تعملها كوانتيفيكيشن بيحصل. ان الريد فلاج احيانا بتتشابه عليك وتطلع النتيجه عكس اللي انت توقعته، متوقع فروض تلاقي العمليه عليك، بيحصل. يبقى كانه بيقول لك على ان الريد فلاج ليها ديفيكالتيز او هنا ليميتيشن. فايه اللي ما بيمثلش او اقلهم ليميتيشن من الاربعه؟ لو خدنا دي بيقول ايه؟ دي ريد فلاج ليتريتشر. كلمه ريد فلاج يعني ادب الريد فلاج، ادب يعني ما كتب في فكر الريد فلاج. It's not well enough established. It's not يعني اتكتب في الريد فلاج قليل. Well enough established يعني لم يثبت كتابات كثيرة في الريد فلاج. هل ده صحيح؟ ده مؤشرات الريد فلاج كثيرة جدا. وبيكمل بعد كده to have a positive impact، بحيث انه ما اللي كتب فيها اقل من ان هو يبقى لها بوزيتيف امباكت على عملك كاوديتور. اللي كتب فيها كتير ويساعدك ببوزيتيف امباكت انك انت تاخدها وتمشي وراها عشان تبتدي ايه تقيم. فاهم الفكره دي ازاي؟ نمره واحد بتقوله صعب. In the course of their work, the internal auditors must be alert to fraud and other form of white-collar crime. White-collar crime يعني الجرائم التي ترتكب عن طريق أصحاب الياقات البيضاء. أصحاب الياقات البيضاء هم المستويات العليا دائما، عكسهم البلو-كولرز اللي هم العمال. البلو-كولرز اللي هم العمال. فبيقول لك إيه اللي بيميز the import أهم خاصية حوالين that distinguishes تميز فرود على اي فرايتي على اي شكل من اشكال الوايت كولر كرايم. زي ايه؟ يعني لو وزير قبل رشوه، طب هو وايت كولر كرايم ايه المشكله؟ دي جريمه صح ولا غلط؟ ومين اللي قبلها؟ مش موظف في الوزاره، ده وزير. تمام. فايه اللي بيميز ده كله؟ فحتة الانتنشنال ديسبشن دي مهمة جدا. فرود encompasses any array of irregularities and the illegal act that involve intentional deception. كلمة intentional deception يعني ايه؟ الخداع المقصود. نمرة بي، unlike other white collar crimes, fraud is always perpetrated against the outsider. مين قال كده؟ فرود كان بي يعني الفروض بتخترق المنشأة عشان تضلل قارئ القوائم المالية مثلا، او عشان خاطر مورد تضحك عليه فما تدوش اللي ليه. يعني دايما الفروض مستهدف منه انك تغش واحد اوتسايد المنشأة. مين قال؟ ممكن الفروض في المانجمنت ريبورتينج، انت بتغش المدير بتاعك فما تدوش حقائق، فمش لازم يكون اوتسايد. نمرة سي، وايت كولر كرايم از يوجوالي بيربتريتد فور ذا بينيفيت اوف ان اورجانيزيشن. ما اعرفش ومش صح. بينما الفروض بنفيتس ان انديفيديوال، مين قال؟ الفروض ممكن يفيد اللي اقترفه او يفيد المنظمه كلها. فعشان كده الفروض نوت كونفايند، لا يقتصر فقط على افاده اللي قام بيه، لان في فروض ممكن يفيد بيه المنظمه كلها، ان هو يحسن شكل القوائم الماليه على سبيل المثال. وايت كولر كرايم از يوجوالي بيربتريتد باي ان اوتسايدر ان ديترمنت اوف ان اورجانيزيشن، يعني مسببة ضرر للمنشأة. Whereas fraud is perpetrated، يتم اقترافه by insider. مين قال ان الفرود يتم بس by insider؟ ممكن فرود by ايه؟ outsider. اني واحد من الناس اللي انت بتتعامل معهم تتواطأ معه خارج المنشأة، فيبقى involved في fraud علشان خاطر يسهل عملية. زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت، مدير بيعمل طلبات وما بتستلمهاش الشركة، بتتسلم بره. يبقى الفيندور عمل معاك انت ايه؟ تواطأ مع واحد داخل المنشأة لإفادة ايه؟ لإفادة الاتنين المشتركين. فمش لازم يكون لا انسايدر ولا اوتسايدر، مش لازم، مش قواعد، مش لازم بالضروره يفيدك لوحدك، ممكن يفيد المنشاه وهكذا. فهمنا الفكره؟ ايه تاني من الاسئله اللي فيها شك؟ 13. A significant employee fraud took place في الماضي. Took place يعني حدث. Shortly after an internal auditing engagement. يعني انت خلصت الانجيجمنت من هنا. بعدها بيومين حدث هذا الفرود. بعدها. انت كده خلصت الانجيجمنت. لو انت خلصت الانجيجمنت بتاعك انت ما عملتش دي بروفيشنال كير، خلي بالك. عارف ليه؟ لان لما بيحصل فروض عن طريق مين بقى؟ امبلويي. الامبلويي فروض اسهل بكتير من المانجمنت فروض. معظم الكنترولز اللي بتتحط بتشخص الامبلويي فروض. شوف انا بقولها لك ازاي. مجموعه كبيره من الكنترولز بتتحط عشان انت ما تختلفش اموال الشركه، عشان ما تتلعبش باصول الشركه، لسيف جارد الاسس بصفه عامه. فالامبلويي فروض بينشا عنه ديفالكيشن في معظم حالاته، سرقة او اختلاس او استخدام غير مشروع لاصول الشركة. فمعظم الكنترولز بتتحط اساسا توورد الامبلويي فرود، فده اسهل في اكتشافه. فكل ما حصل بعد يومين او ثلاثة لما خلص الانجيجمنت، يبقى انت فاتك تعمل اسسمنت سليم للادكوسي بتاعت الكنترولز بتاعتك. فاتتك الحتة دي. نكمل. The internal auditor may not have properly fulfilled the responsibility. شوف the inter يبقى طالما تسيبت المهمة وحصلت shortly يومين ثلاثة بعد ما انت خلصت، معناه انك ما قدتش مهامك الديوكر كويس. For the deterrence of fraud لمنع الفروض by failing to note بانك انت فشلت كinternal auditor انك تحط في الورك جيبي برس بتاعتك وتشمل التقرير بتاعك ايه من المجموعة دي كلها. نمرة ايه؟ Policies, practices, and procedures to monitor activities and safeguard assets were less expensive in a low risk areas than in a high risk area. طب ما ده طبيعي. انت لازم، دي مش محتاجة نتمنى. ده امر بديهي. انه من المعتقد ان كل ما الريسك اكسبوجر يقل، ان البوليسيز والبروسيجرز بتاعتك تكون اقل. كل ما الريسك اكسبوجر يعلى، ان تحط كنترولز مور اكستنسيف. يبقى انا ما افشلش لما الاقي في منطقه ضعيفه في الريسك اكسبوجر وما اقولش ان هي محتاجه بوليسيز وبروسيجرز اضافيه. ده طبيعي، ده طبيعي. كوست بنفيت، صح ولا غلط؟ يبقى ده مش فشل مني لما اشتغل ولاقي منطقه ضعيفه في الكنترولز بس اعرف انها ضعيفه في الريسك. ده مش فشل، ده شيء عادي، ده شيء متوقع في ادائي المهني. يبقى اذا ده العكس هو الصحيح. ان انا افشل لو لقيت منطقه فيها هاي ريسك اكسبوجر بس نوت ادكويتلي اساين ا كنترولز ذات كونسيوم ريت فور ساتش ريسك. ده العكس، مش كده برضه؟ يبقى نمره ايه؟ ما فاتتنيش. ده طبيعي جدا، متوقع من شغلي الحته دي. نمره بي، a system of control that dependent upon separation of duties could be circumvented by collusion. هو ده الطبيعي. في حاجة اسمها inherent limitation of internal controls. مش ده فشل مني ان انا اقول ده، لانه ده implicitly معروف. انا وقارئ التقرير والادارة اللي حطيته والسينيور مانجمنت وطوب الارض يعرفوا انه الانترنال كنترول ما بيديش ابسوليوت اشورنس. ليس هناك حاجة الى الاشارة في تقريري اذا وجد كوليوجن تبطل الكنترولز. كله عارف كده. يبقى اذا ده مش قصور مهني عدم الاشاره في اوراق العمل وفي التقرير الى انه الكوليوجن سيركمفنت كنترولز، لانها شيء طبيعي يحصل، صح ولا غلط؟ يبقى انا مش في حاجه ان انا انبه للانهيرنت، عشان كده هي انهيرنت ليميتيشن في الانترنال كنترولز. نمره دي، ديفيجنال امبلويز. ديفيجنال امبلويز يعني الموظفين اللي بيشتغلوا على مستوى الديفيجنز. هنا في decentralization. Divisional employees have not been properly trained to distinguish between bona fide signature and cleverly forged ones on authorization forms. فهي يعني شيء يغيظ. واحد خطاط قلد توقيع مدير من المديرين. هل انا بالضرورة ان انا اقول في تقريري ان التوقيعات اللي قدامي مش بونا فايدي، وانه كان يجب ان احنا نديهم كورسات في انهم يعرفوا التوقيع البونا فايدي عن توقيع مزور بطريقة فيري كليفر؟ ده مش مطلوب مني ان اعمل كده، ولا مطلوب من الموظف اللي بيراجع التوقيعات انه يبقى سو كليفر لدرجة ان هو بيشم زي الكلب. مين الكلب؟ مين اللي كان بيشم حلو؟ ما في كلب مهم قوي كان شمام جامد ده يشمها. لا ده تقريبا التوقيع ده متزور. ده انهيرنت انفيتيشن. انا عامله ايه؟ ده كليفر فولسيفاينج للدوكيمنت عن طريق خبير. يبقى انا يعني لا انا هطلب الموظف ان يبقى بروبرلي تريند عليه، ولا ان انا ممكن التفت له اساسا. انا مطلوب مني ريس نبض الشمس مش عارف سيدي الشمس. نمرة سي، there were no written policies. يعني ده بقى هنا بقول ايه اللي كان المفروض اشير في تقرير الحته دي، انه لا يوجد سياسات مكتوبه. there were no written policies describing prohibited activities and the action required whenever violations are discovered. يعني اشير الى خلو المنطقه اللي انا برجعها لكود اوف كوندكت. الكود اوف كوندكت اللي هو ميثاق الشرف الاخلاقي او ميثاق الايه السلوك بتاعنا. اول لانه طالما ما فيش written policy prescribed ايه هي الحاجه اللي ما تتعملش، ولو اتعملت ايه المفروض يحصل كونسيكونس، يبقى انا ما اشرتش الى حته مهمه جدا في الانترنال كنترول. والانترنال كنترول ماست بقى بريتن، مفيش حاجه اسمها انترنال كنترول ايه ويكون ايه ادكويت. يبقى في الحاجه ديت ان فشلي في ان انا اقول اقتصار العمل داخل الاداره على قواعد شفهيه، ولا توجد ريتن بوليسيز تقول ايه هو الفايوليشن واذا حدث كيف يتم التعامل معاه، يبقى انا اللي فشلت في الديو بروفيشنال كير لهذا. مش كده؟ يبقى معنى كده ده يعتبر اخلال بالديو كير او اخلال بالديو ديليجنس بتاعي. لكن الثلاث حالات دول ما بقولش اخلال بالديو كير، يا اما دول حالات انهيرنت ليميتيشن او حالات طبيعيه انها توجد وما تسيرش تعليق من عندي. انا عايزكم تعرفوا تقروا السؤال. اذا ما عرفتش تقرا السؤال مش هتعرف تلاقي الاجابه. السؤال بيتقرب فلسفه دايما يا جماعه. ما تقراش السؤال الكلام بالانجليزي وان انا بقرا بسرعه، لا استطعم السؤال حسه. وطبعا دي حاجه في افتقاد كنترول صح، انعدام البريسكرايبد بوليسيز اند بروسيجرز الريتن اللي بتقول ايه هي الفايوليشنز وكيف يتم التعامل معها. حالة كان يجب ان تشير اليها في التقرير، فاذا كانت وجدت لكان انعدم الفروض الذي بتريتد شورت اللي بعد ما تحسبه. طبيعي طبيعي. ايه تاني؟ 19 ان انترنال ان انترنال اوديتور هاز ديتكتد كلمه بروبابل غير كلمه بوسيبل دايما ميزه في الامتحان. بروبابل يعني مور لايكلي ذان نوت، يعني الاحتمال يفوق 70%. مش تاكيد بس الكلمه دي استخدمت في المعايير والكلمه دي استخدمت حتى في المحاسبه. بروبابل كلمه اكثر من بوسيبل في احتمال الحدوث. دي خليها لغه دارجه ما بيننا نميز بيها في الامتحان. بروبابل امبلوي فرود اند از بريبيرنج ا بريليمينري ريبورت. هو بيعمل قرر ان هو يعمل تقرير مبدئي. ليه؟ لانه الاحتمال عالي. بروبابل ماشي عالي. The report should include واحد. انت دلوقتي بتقول ايه؟ الريبورت ده بتعمله بمناسبة ايه؟ fraud detection ولا fraud investigation؟ مش investigation. انت بتقول انت هتقول ايه في الريبورت؟ هتقول ايه في الريبورت؟ انه هو من خلال عملنا المبدئي عشان هو preliminary تلاحظ لنا كذا وكذا وكذا الامر الذي يشير الى احتمال وجود فرود. يبقى انت بتتكلم على فرود ديتكشن، ما بتتكلمش على فرود انفستيجيشن. يبقى انت بترفع تقرير للمانجمنت بيتكلم على احتمال وجود فرود. ماشي. يشمل هذا التقرير statement جملة that an engagement conducted with your professional care cannot provide absolute assurance that irregularities are not occurred. مقولش الجملة دي لأن أنا بقول إيه؟ ده أنا برفع management تقرير بقول لهم أنا بقول في احتمال وقول إيه فرض مش دي الجملة المناسبة في المكان ده. عارف الجملة دي إمتى؟ أقولها لما أنا بتكلم على رأيي في نظام رقابة داخلية مثلا. فاهم الفكرة جاية إزاي؟ لكن ما أقولهاش بمناسبة فرود ديتكشن ريبورت. نمرة بي. The internal auditors. ها؟ A statement يعني ما أقولش هو بيقول لك A statement يعني جملة لا يجب أن يتضمن ونمرة إيه A statement جملة لا يجب أن يتضمن جملة that an engagement إنه إحنا عملنا engagement يعني auditor قمنا بعمل engagement conducted with your professional care ما يعني ما أقولش الجملة دي إنه لو قمنا بعملنا وفقا بيسموها دي العناية المهنية الواجبة لم نتمكن هذه الجملة سليمة مش بص اي اوديتور في العالم هو بيشتغل بديو بروفيشنال كير ما يقدرش يدي ايه ده الطبيعي بس هل هذه الجملة اضمنها التقرير اللي انا هرفعه الى الادارة بمناسبة ركز على الكلمة دي بمناسبة فرود ديتكشن الجملة لا الجملة دي انا ممكن اقولها انا ممكن اقول الجملة دي تحفظ مني وانا بقيم ايه وانا بقيم نظام رقابة داخلية او بيطلب مني فرود انفستيجيشن فانا بعد الفحوصات العادية بقول ان انا ما لقيتش فرود في حالة الانفستيجيشن بتاعي انبه قارئ التقرير ان انا حتى لو ما لقيتش لكن مش معنى كده انا بدي لك ابسوليت اشورنس ان انا ما لقيتش يبقى المقام والمقال ان هذه الجملة ليست مكانها فروض ديتكشن ريبورت لكن هي ممكن تبقى ريبورتد في اثر ريبورتس لكن مش هذا الريبورت هذه الجملة جملة صحيحة صحيحة بس ما قولهاش هو استخدم كلمة شوت هنا خلي بالك يعني ان المهنة طلبت استخدام الجملة دي في مثل هذا التقرير لا مفيش معيار بيقول كده بالرغم ان اذا بص ايوه بص في بعض الاطفال الصغيرين اذكى اطفال العالم لكن لما تقول له ايدك اليمين يتلخبط وايدك الشمال شريف اللخبطه بتاعته في البديهيات مش في الحاجه الصعبه لا والله لا هو شريف كده يمين شمال الجزمه الفرده اليمين الفرده الشمال الحاجات اللي هي ايه السهله عند بعض الناس عقد بالنسبه له انا فضلت سنين طويلة ولغاية دلوقتي والله بتلخبط بين الجزمة الفردة اليمين والشمال والله انا بعرفها بالكيرف بس لكن لو في الضلمة مستحيل ما وكل الحاجات اللي انا بلبسها في البيت مقلوبة الله كلها مقلوبة نشخص مع بعض اخر سؤال بيتكلم على ايه an internal auditor finds that senior management have given tacit approval موافقة صريحة to activities that have resulted in preliminary prematurely recognizing revenue for goods that were not shipped يبقى انت لاحظت ده خلاص شفت المانجمنت قالت اوكي السينيور مانجمنت اعترف بالايراد في الوقت لسه ما جاش معاه بالاعتراف. A preliminary investigation corroborates يدعم يعني يؤيد the internal auditor's initial observation يعني معناه وجمع مستندات تدل على ده جاب كذا حاله اعتراف بالايراد قبل ما عاد تمام. As a part of annual financial statement audit the internal auditor coordinate وده مطلوب منه ينسق الشغل بتاعه work with external auditor who has asked مين اللي اسكت؟ الاكسترنال. حرام عليك. طبعا مش عارف اعملها تاني. الله دماغي وقفت في لحظه. الشمس الغريبه والكلام الجامد قوي ده. نهار ابيض. تصدق واحد ممكن يتقال له الكلام ده ويعيش بعد كده؟ ده ممكن يموت. Who has asked to review the engagement working papers؟ يعني ايه؟ يعني internal auditors. قال لهم لو سمحتوا طب وروني engagement working papers. The internal auditor should report the observation to. Should report the observation to. الريبورتنج هنا مش بمعنى ان انا بطلع ريبورت. الريبورتنج يا اما من خلال تخاطر عشان اعرف الراي، من خلال ديسكشن، او من خلال واجب مهني في ان انا اطلع ريبورت، او من خلال كمان الوركينج بيبرز. فاهم الفكره؟ استخدام كلمه ريبورت دي شود ريبورت انت خطاب معنى ريبورت يعني اطلع الريبورت بالاوبزرفيشن. لا هو اثار معاك في الفاكت باترن. قصه ايه؟ هو حط لك هنا ديلاما ان الاكسترنال اوديتور طلب الاطلاع على ذلك. فيجب في حلك تاخذ بالك من مدى احقيه الاكسترنال اوديتور في الاطلاع على هذا. طبيعي. هو اصلها اكسام تكنيك هنا ايه؟ انت ركزت فيه على كلمة ريبورت. لا هو مش يقصد الريبورت بالمعنى المطلق ان انا اطلع ريبورت واتلخص. ويمكن انا في الشرح قلت لك ان مش مطلوب من الانترنال اوديتور كل حالة فرود انديكيتور او فرود عشان انا اطلع بيها تقرير للاكسترنال اوديتور. مش مطلوب. شد ريبورت يعني ان هو يصل ذلك الى مسمعه، يا اما للافاده، يا اما للاستبصار، يا اما للوجوبيه للسينيور مانجمنت. فانت ما تاخدش هنا الريبورت بمعنى انه هطلع ريبورت. يمكن انا حتى لما بشرح قلت ايه؟ ان الاكسترنال اوديتور من حقه ان هو يعرف باللي توصله عندنا من خلال الورك. شوف الجمله، من خلال الوركينج بيه بس. فاستخدامه كلمه ريبورت هنا مش قاصره على الريبورت اللي هيطلع رسمي، والا ساعتها انا هطلع ريبورت بكل حاله اكتشفها، مش كده برضو؟ فكلمه ريبورت مش المقصود بيها الريبورت المباشر. الحاجات دي في الامتحان اعرفها منين؟ من الديلاما اللي حصلت. يعني في الامتحان تلاحظ ومص معايا الموضوع مش مضيقه. فدي تعرفوها من كده. هو انترنال فرود. Thank you.